ثلاثة اتنين واحد خفاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم صديقاتي أصدقائي في المحاضرة الثانية من موسم التفكير في هذا الشتاء. الموسم بيخصص قضية فلسطين للتناول هذا العام. النهاردة معانا في المحاضرة الثانية الدكتور خالد فهمي في محاضرة تحت عنوان تواريخ مفصلية في ذاكرة فلسطين، الصراع الفلسطيني العربي الصهيوني، تواريخ مفصلية في ذاكرة فلسطين. والحقيقة إن إحنا لو حطينا الدكتور خالد فهمي ومنجزه الأكاديمي المعروف طبعا، كتابيه المشهورين كل رجال الباشا والسعي إلى العدالة، بالإضافة إلى الكتاب الذي سيطبع قريبا على ما أعتقد، سمعنا عنه، كتاب ولي النعم عن محمد علي، والمنهج الذي يتبعه الدكتور خالد فهمي في كتاباته ومؤلفاته لا شك أنه أحدث تغييرا. طبعا يختلف الكثيرون في تقدير هذا التغيير في رؤيتنا أو في وعينا التاريخي. والجيل الذي أنتمي إليه وينتمي إليه البعض هو ذلك الجيل الذي نشأ على نظرات معينة للتاريخ يغلب عليها التناول الأيديولوجي بمراحل مختلفة، يعني سواء كان ماركسي أو إسلامي أو ليبرالي أو إلى غير ذلك من التناول. ميزة الدكتور خالد فهمي، وقد يبدو هذا في كتابيه وفي محاضراته المتعددة، أنه ينبش في أعماق التاريخ ولا يدخل عليه برؤية مسبقة. هذا ما فهمته أو ما أزعمه يعني إلى حد ما. لكن هذا التقدير والتقييم مني قد يتناقض قليلا مع عنوان محاضرة اليوم. عنوان محاضرة اليوم وعنوان الموسم من صالون تفكير عن فلسطين مرتبط بالواقع الذي نعيشه الآن. ففي خلال سرد الدكتور خالد فهمي للتواريخ المفصلية في ذاكرة فلسطين، هنشوف هل في تناقض بين التناول المعرفي للتاريخ كمعرفة وبين التناول الأيديولوجي للتاريخ. يعني هل فرضت علينا اللحظة التي نعيشها الآن والأحداث وزخمها والوقائع أن ننبش في التاريخ لنبحث عن أمور محددة، وبالتالي فالحاضر الذي نعيشه هو الذي يشكل وعينا التاريخي بقدر ما يشكل الوعي، بقدر ما يشكل الماضي هذا الوعي، فتكون العلاقة بينهم علاقة جدال وسجال وعلاقة مركبة. ده سؤال يعني لفت انتباهي ورد إلى ذهني بمجرد ما قرأت العنوان. فهنترك الفرصة للدكتور خالد ليتناول هذه التواريخ المفصلية في ذاكرة فلسطين، وبعد أن ينتهي إن شاء الله من محاضرته أرجو أن الأصدقاء والصديقات الموجودين معانا على البث في سواء في زوم أو في أي وسيلة أخرى إن الأسئلة تكون يعني جاهزة ومقتضبة حتى نستفيد أكثر استفادة من وجود الدكتور خالد معانا. وأنا يشرفني بسيادتي طبعا أن أقدم هذه المحاضرة، ده شرف كبير جدا ليا. تفضل يا دكتور خالد. شكرا، شكرا أستاذ أحمد، وشكرا يا جمال، وشكرا للحضور. أنا طبعا يسعدني جدا إن أنا أكون معاكم في الموسم ده، موسم ثري. أنا للأسف ما قدرتش أحضر ندوة امبارح، بس عامل حسابي أحضر الندوات الجاية. واضح يعني إنه المسؤولين عن صالون تفكير عاملين مجهود كالعادة، يعني ممتاز وجبار وثري، وطبعا جاي في وقته جدا يعني. فأنا متطلع جدا للقاءات الجاية. أنا بس عايز أقول حاجة قبل ما أبدأ، يعني على تعقيبا على كلام أستاذ أحمد، وشاكر جدا للتقديم اللي قاله، إنه أنا يعني النهاردة أنا هتكلم، يعني هسرد وقائع، طبعا عندي رؤية لسردها. هركز بشكل أساسي على يعني طبعا قضية فلسطين قضية شائكة وعميقة وقديمة وطويلة جدا ومستمرة. هو أقدم صراع ضد الاستعمار موجود في العالم، بدأ من أكثر من 100 سنة وزي ما احنا شايفين مستمر ومش باين، ما بتلوحش أي في الأفق أي علامات لنهايته بشكل سريع. فأنا يعني أنا هحاول إن أنا أسرد، بس عشان أقول يعني بوضوح في الأول، السرد هيركز على قضية فلسطين لحد النكبة، وبعد بالتركيز شوية في الفترة دي، وبعدين بعد النكبة من النكبة لحد دلوقتي أتكلم على شوية تواريخ أنا بقول عليها تواريخ مفصلية بقدر أقل من التفصيل عشان الوقت. بس قبل ما أبدأ يعني، بس عايز أعقب تعقيب سريع على كلام أستاذ أحمد. وأنا الحقيقة كل شغلي هو اشتباك مع الحاضر أكتر ما هو اشتباك مع الماضي. يعني أنا وأنا بكتب عن محمد علي، ولا وأنا بكتب عن الحزبة، ولا وأنا بكتب عن حرب 73، بالمناسبة كتابي الأخير نزل عن حرب 73 من 3 أيام، هو كتاب تحرير. يعني أنا المحرر مش كاتب، يعني كاتب فصل واحد في الكتاب ونزل عن دار المرايا. حتى شغلي عن حرب 73 هو اشتباك مع الحاضر. يعني أنا مش من أنصار الناس اللي بيدعوا الموضوعية في الكتابة التاريخية. لو كانت الموضوعية تعني عدم الاكتراث وعدم أخذ موقف من الشيء أو الموضوع اللي الواحد بيتكلم عنه، أنا ليا مواقف واضحة، سواء كان عن محمد علي أو عن عبد الناصر أو عن الصراع العربي الإسرائيلي. أنا ما بسردش بموضوعية لو كانت الموضوعية معناها مش التمكن من المادة وجمعها بدقة، إنما لو كان معناها عدم الاكتراث وعدم تحديد موقف وعدم اتخاذ موقف أخلاقي وسياسي وأيديولوجي من الأحداث اللي الواحد بيتناولها بالدراسة. أنا برضو هحاول، أنا عندي محضر سلايد شو حاول إن أنا يعني أشارككم الطريقة اللي أنا بشرح بيها قضية فلسطين والصراع الفلسطيني الإسرائيلي للطلبة بتوعي أما بدرس في الجامعة. طبعا أي سردية تتوقف الواحد يحب يبدأها منين ويطورها إزاي. أنا عادة ببدأ سرديتي من أواخر القرن ال19 ووضع فلسطين أو المنطقة اللي بعد كده عرفت بفلسطين في الدولة العثمانية. ما كانش في ولاية معروفة بحدود محددة باسم فلسطين تحت الحكم العثماني. والحقيقة ما كانش في حدود محددة لأي ولاية. الحدود اللي احنا شايفينها دي حدود متخيلة. العثمانيين ما بيرسموش بخط مستقيم أو بخطوط واضحة حدود ولاياتهم. الولايات العثمانية هي ولايات حوالين الحواضر، حوالين المدن الكبرى، يعني بما فيها مصر. مصر هي القاهرة، مصر القاهرة ومحيطها، وولاية حلب هي اللي حوالين حلب، ولاية سوريا هي ولاية الشام حوالين الشام، وبيروت وسنجق القدس اللي هي جزء من ولاية الشام. المجتمع الفلسطيني وقتها هو مجتمع محافظ تقليدي تغلب عليه الجوانب الإقطاعية. في عائلات كبيرة تتحكم في المجتمع الفلسطيني، مجتمع ريفي بشكل أساسي، أغلب السكان فلاحين يقطنوا الريف. في مدن أهمهم يافا وحيفا ونابلس في الداخل والقدس. المجتمع أغلبه مسلمين، وفي أقلية يهودية وفي أقلية مسيحية. في يهود بيقتنوا المدن اللي فيها مقدسات يهودية، تحديدا في صفد والقدس والخليل. واليهود اللي عايشين في المناطق دي يهود عرب، يعتبروا من رعايا للسلطان العثماني، زي جيرانهم المسلمين والمسيحيين. بيتكلموا عربي، ممكن يكونوا بيتكلموا عبري لأسباب ممارستهم للطقوس الدينية. لا يخضعوا ما فيش اضطهاد ليهم، ما بيعانوش من مشكلة اضطهاد ضدهم من قبل السلطات العثمانية، ولا جيرانهم المسلمين ولا المسيحيين. فما فيش عملية إجبار على تحويل دينهم، ما فيش محاولات لطردهم من أراضيهم، ما فيش اضطهاد ليهم دينيا، ما فيش محاولة للاستيلاء على مقدساتهم أو أماكن الدينية بتاعتهم. بينعموا بقدر كبير من الاستقرار في المدن أساسا. وزي ما بقول، هم يهود عرب وبيشكلوا جزء من النسيج المجتمعي للمنطقة اللي بعد كده اتعرفت باسم فلسطين. نسبة تعدادهم للسكان يعني لا تتراوح، لا تزيد عن 5% في سنة مثلا 1870 1880. زي ما احنا شايفين في الرسم البياني ده، اللي بيخلي اللي مزود النسبة زي ما انتم شايفين من سنة 1150 لسنة 1914، سنة اندلاع الحرب العالمية الأولى، هي بداية الحركة الصهيونية اللي زودت نسبة السكان اليهود في فلسطين من 5% ل 10%. الحركة الصهيونية حركة ما ظهرتش في منطقتنا، في المنطقة العثمانية، ولا في منطقة الشام، ولا في منطقة فلسطين. الحركة الصهيونية ظهرت في أوروبا نتاج مشكلة أوروبية ملناش دعوة بيها، وللأسف وقعت علينا إحنا. بس مشكلة عرقية، مشكلة اضطهاد لليهود في أوروبا، سواء كان في شرق أوروبا أو في غرب أوروبا. في شرق أوروبا تحديدا في المنطقة الغربية من الإمبراطورية الروسية اللي هي دلوقتي أوكرانيا، في 3 مليون يهودي معرضين لاضطهاد عميق من قبل المجتمع والنخبة والدولة في الإمبراطورية الروسية. اتحددت إقامتهم في المنطقة اللي احنا شايفينها دلوقتي، بتقال عليها بالإنجليزي Pale of Jewish Settlement. اليهود اتطردوا من موسكو أو أجبروا على السكنة في المنطقة اللي احنا شايفينها دي، ومعرضين للاضطهاد. وساعات الاضطهاد بياخد شكل حملات أو إغارات منظمة من قبل السلطات المحلية، بس بدعم مضمر من السلطات المركزية في سان بطرسبورغ. بيعتادوا على الممتلكات اليهودية في على أراضيهم، وفي تقنين لده. اليهود ممنوعين من ممارسة بعض المهن، ففي يؤدي إلى اليهود لخارج المنطقة دي، وده بداية الهجرة اليهودية لأمريكا والولايات المتحدة والكندا ولغرب أوروبا. في غرب أوروبا، في أوروبا الغربية يعني، في إنجلترا وفي ألمانيا وفرنسا تحديدا، الوضع برضو مش أحسن بكتير، وفي عنصرية برضو عميقة ضد النازحين الجدد، بس كمان ضد الجاليات أو الأقليات، مش هنقول عليها جالية، هي أقليات يهودية قديمة مستقرة في فرنسا وفي إنجلترا، بس في موجة عداء للسامية، وده الاسم المصطلح المستخدم للتعبير عن العداء لليهود، وبيتجلى بشكل قوي جدا في قضية شهيرة في فرنسا في أعقاب الحرب الروسية الألمانية الفرنسية سنة 1870، وفي أعقاب هزيمة فرنسا أمام ألمانيا في الحرب دي. والنخبة العسكرية الفرنسية بتحاول إن هي تتنصل من مسؤوليتها في الهزيمة، وتحاول إن هي تلوم الأقلية اليهودية في إن هي المتسببة في الهزيمة دي، وبيحددوا هجومهم على ضابط بعينه هو ألفريد دريفوس أو درايفوس لو هنستخدم الهجاء أو النطق الإنجليزي. هو ضابط في الجيش الفرنسي من أصول يهودية، وبيتهم إن هو كان جاسوس للألمان وإن هو كان سبب في الهزيمة. تعقد ليه محاكمات، وبيتهم فعلا بالخيانة العظمى، وبيحكم عليه بالسجن في إحدى المستعمرات السجون في مستعمرة في مستعمرة فرنسا في قبالة سواحل أمريكا اللاتينية. واللي منكم يعرف فيلم بابيون، أظن سنة 72 ولا 73، داستن هوفمان وستيف ماكوين، الفيلم ده متصور على الجزيرة دي. فهو نفي للجزيرة دي في ظروف فظيعة، تتعمل حملة ضخمة في فرنسا لمحاولة تبرئته، لأنه في إدراك من المجتمعات، من قطاع من النخبة الفرنسية، أنه هو متهم ظلم، وأن اتهام الظلم جاي من موجة العداء للسامية المستشرية في الأوساط الحاكمة وفي المجتمع الفرنسي بشكل عام. واللي تزعم حملة محاولة تبرئته كان الروائي الشهير إيميل زولا، اللي كتب جواب مفتوح نشره في جريدة يومية بتاريخ 13 يناير سنة 98 1898. الخطاب موجه لرئيس الجمهورية الفرنسي، وبيقول فيه: أنا أتهم جاكوز، أنا أتهم مش بس النخبة العسكرية الفرنسية وكبار القادة اللي بيتهموا درايفوس الظلم إن هو متسبب في الهزيمة، بس بتهم المجتمع الفرنسي بشكل عام إنه عنصري، وعنصري ضد اليهود. والحملة دي هي ما بتنجحش في النهاية، إنه يعني بتنجح إن هي تتعاد محاكمته، بس ما زال ما بيفرجش عنه. في النهاية بيفرج عنه بقرار رئاسي من رئيس الجمهورية، وبيبرأ مش في ساحة المحكمة بس بقرار إداري من رئيس الجمهورية، بيعاد للخدمة في الجيش كضابط، وبيخدم في الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأولى. إنما القضية دي وضحت عمق المشكلة، مشكلة معاداة السامية المستشارية في المجتمع الأوروبي. مرة تانية، دي مش مشكلتنا إحنا، اليهود بتوع منطقتنا مش معرضين للمشاكل دي، سواء كان مشاكل البوجرومز اللي هي الحملات المنظمة اللي القيصر الروسي بيوجهها بحكومته ضد الملايين من الفلاحين الروس في إمبراطوريته، ولا نوع العداء للسامية المستشري في الأوساط النخبة أو النخب الحاكمة، سواء في لندن أو باريس أو برلين. الشاهد في القضية دي بالذات إنه اللي كان بيغطي من ضمن المصحفيين اللي كانوا بيغطوا القضية دي صحفي سويسري يهودي، يهودي مش متدين، تيودور هيرتزل، من مواليد 1160، وبيشوف بعينه في تغطيته للجريدة بتاعته من فرنسا لسويسرا، بيبعت تقارير بيشوف مدى استفحال موجة المعاداة للسامية في المجتمع الفرنسي، وابتدي وهو متأثر أصلاً، ودي مشكلة هو بيعاني منها أو مدركها، هو بيعتبر من اليهود اللي انصهروا في المجتمع السويسري، بيتكلم فرنساوي وما عندوش مشكلة ومش متدين، وبرغم من كده شايف مشكلة اليهود في أوروبا بشكل عام، سواء كان أوروبا الشرقية أو أوروبا أو غرب أوروبا، شايف المشكلة قد إيه عميقة، وبيبتدي يفكر مع غيره في حل للمشكلة دي، وفي رأيه إنه كأنه المشكلة دي ملهاش حل. من هنا بداية الفكر الصهيوني، إنه إحنا عندنا مشكلة مستفحلة ملهاش حل. محاولة تغيير رأي العام الأوروبي هتفشل، محاولة انصهارنا في المجتمع الأوروبي هتفشل، ومحاولة وحتى لو انزوينا على نفسنا وعمقنا من هويتنا اليهودية وتمسكنا بديننا، فده برضو مش هيحل مشكلة الاضطهاد اللي احنا بنعاني منها. وبالتالي النقطة الأولى للفكر الصهيوني هو القبول بفكرة معاداة السامية كشيء مسلم به، مش محاولة نقضه أو هدمه أو تغييره، بس التعامل معاه. والتعامل معاه بيجي بشكل لافت للنظر، التعامل معاه ذهنيا فكريا، انه وهيرتزل عمل سلسله من الافتراضات المنهجيه اللي هي اسست للصهيونيه السياسيه اللي هو تزعمها، مش الصهيونيه الدينيه اللي هي التمسك باصول ديننا ومحاوله تطويره، لا، هنا فكرة اللي هي صهيونية السياسية أو الفكر الصهيوني السياسي. بمعنى إيه؟ بمعنى، وهنا بداية مجموعة من الافتراضات، الافتراض الأول إن إحنا بنتعامل مع مشكلة معاداة للسامية لا يمكن تغييرها، والمشكلة والافتراض الثاني إن اليهود مش أقلية دينية، اليهود شعب، ملة أو قومية، وإن اليهود اللي عايشين في فرنسا أو اللي عايشين في أوكرانيا أو اللي عايشين في برلين أو اللي عايشين في لندن، دول مش أقليات دينية، دول كلهم ينتموا إلى شعب. الشعب ده اسمه الشعب اليهودي، والشعب اليهودي ده شعب موحد له سمات واحدة، وأهم سمة من سماته هو ارتباطه، ده الافتراض الثالث، هو ارتباطه الوريدي العميق بأرض الميعاد، بأرض إسرائيل، إيرتس إسرائيل، اللي نفي منها وقت هدم المعبد من أكثر من 2000 سنة. وصهيون بالمناسبة هو اسم من أسماء جبل من الجبال المطلة على القدس، ما كانش اسم من أسماء القدس نفسها. فالارتباط بالقدس أو الارتباط بإسرائيل بأرض إسرائيل أو الارتباط بصهيون كان ارتباط ديني عقائدي روحاني أو روحي. دلوقتي اللي بيعمله هرسل إنه بيخلي الارتباط ده ارتباط سياسي، بإنه بيقول إن إحنا أصلاً ننتمي إلى هذه الأرض، إن إحنا نفينا منها، وإن إحنا دلوقتي حتى لو كنا في الشتات لمدة 2000 سنة، عايشين في ألمانيا ولا عايشين في روسيا ولا عايشين في المغرب ولا عايشين، هو ما بيكلمش المغاربة، هو بس بيكلم أساسا الأوروبيين، إلا إن إحنا أصلا لا ننتمي للمناطق اللي إحنا عايشين فيها. حتى لو كنا عايشين فيها لمدة 2000 سنة، إحنا ننتمي لمنطقة بعينها. ده افتراض جزافي، افتراض وفي قدر كبير من العنف الفكري. الافتراض الرابع انه بما ان احنا قومية، بما ان احنا شعب، فاحنا يحق لنا ان احنا يبقى لنا دولة. هرتزل بيتكلم في الثمانينات والتسعينات من القرن ال19 في اوج الفكر القومي في أوروبا كلها، ظهور الوازع القومي في أوروبا، واللي انتشر عندنا في المنطقة بعد كده. وبيقول إنه زي ما الإنجليز عندهم إنجلترا، وزي ما الفرنساويين عندهم فرنسا، وزي ما الألمان عندهم ألمانيا، فاليهود يبقى عندهم دولة بتاعتهم، دولة يهودية، ما يبقوش أقلية فيها. الجزء الأخير في الافتراض ده هو إن الدولة دي المفروض تكون دولة يملكها اليهود، مش يقبعوا فيها، مش يقطنوا فيها، مش يتقبلوا فيها على مضض من قبل النخب الحاكمة بتاعتهم كأقلية ولا حتى كأكثرية. لا، الدولة هتكون نفسها دولة يهودية، دولة يهودية بمعنى يملكها اليهود. فدي سلسلة من الافتراضات اللي بيبلورها هرتزل في كتاباته، وأشهرها كتاب الدولة اليهودية، اللي بيحاول يبلور فيها إزاي بقى نحقق، ويعمل برنامج مفصل لكيفية تحقيق الدولة دي. وبيبتدي يتصل، هو جزء من تيار بيتبلور، لان المشكله مشكله عميقه، مشكله المعاداه الساميه مشكله عميقه في اوروبا، وهو بينتمي لتيار وبيتزعمه من خلال كتاباته كصحفي وككاتب كتيبات وكمتحدث وكمنظم. هو شاطر في التنظيم، ومن ضمن الحاجات اللي ساهم بشكل أساسي في تنظيمها هو المؤتمر الصهيوني الأول اللي عقد في مدينة بازل بسويسرا سنة 1897، اللي بيجمع فيه ناس بيتفقوا معاه في مبادئ اللي احنا اتكلمنا عنها دي، مبادئ الفكر الصهيوني الصهيونية السياسية. المهم في الصورة اللي احنا شايفينها دي مش بس بداية العالم اللي احنا شايفينه ورا، والمؤتمر ده مؤتمر بالغ الأهمية، لأنه المجتمعين المؤتمرين فيه زي ما انتوا شايفين دول مش رجال دين، دول مش حاخامات، دول يهود أوروبيين مستنيرين ومنصهرين في مجتمعاتهم assimilated، وهم ينتموا إلى الطبقة الوسطى، دول صحفيين ومحامين وأطباء وصيادلة، مش رجال دين، بيتفقوا فيما بينهم على المبادئ اللي احنا قلناها، إن اليهود شعب وكشعب يحق له دولة، والمؤتمر ده منعقد تحديدا لمحاولة الإجابة على الدولة دي هنلاقيها فين؟ هنقيمها فين؟ وكان في بدائل مختلفة في أوغندا وفي الولايات الغربية من الولايات المتحدة وفي مدغشقر، وانتهى الأمر لفلسطين على أساس إن فلسطين هي أرض إسرائيل وفيها القدس وفيها ودي المنطقة أو المكان أو الأرض اللي نفينا منها من 2000 سنة، وإن إحنا بنعقد المؤتمر ده لإقامة دولة تنهي حالة الشتات اللي إحنا بنعاني منها بقالنا 2000 سنة. دي كلها افتراضات أيديولوجية يعني، وأغلب يهود أوروبا أما سمعوا بالمؤتمر ده ما اقتنعوش بالكلام ده وقالوا ده كلام خرافي، مش بس عشان تحقيقه مستحيل، بس عشان مبني على أفكار جزافية فانتاستيكال. احنا ما تنفيناش، احنا بقالنا عايشين في قرانا وفي مدننا وفي مجتمعاتنا بقالنا مئات ما كانش آلاف السنين، احنا ايه اللي بيجمعنا ان احنا نروح تاني فلسطين ولا نروح وتاني؟ ده ايه، احنا ما تنفيناش من المنطقة دي، وان احنا في النهاية مش شعب، احنا يهود متدينين، اليهودية ديانة مش قومية. فالفكرة الصهيونية ما لاقتش آذان صاغية في المجتمع الأوروبي، في المجتمعات اليهودية الأوروبية، إنما اللي موجودين دول رجال فكر ورجال مال ومش هقول إن هم أقوياء في مجتمعاتهم، بس بتبتدي تتبلور الفكرة دي ويحاولوا إن هم يجمعوا جهودهم بينهم وبين بعض، ويبتدوا يشوفوا بقى إمكانية تطبيق تنفيذ الفكرة بتاعتهم دي، فكرة يعني خيالية. فمن ضمن فبعتوا وفود، يقال يعني المؤتمر ده بعت وفد لفلسطين، والوفد رجع وقال عبارة شهيرة، العروس جميلة ولكنها متزوجة من رجل آخر. يعني بمعنى آخر، فلسطين جميلة كأرض بس فلسطين مش خالية، وإمكانية إقامة دولة يهودية عليها مش هتكون أمر سهل. ومن هنا بننتبه لنقطة مهمة، وهو إنه في الوقت ده وعلى إيد زعيم صهيوني أو مفكر صهيوني إنجليزي مش بقى سويسري آخر اسمه إسرائيل زانجويل، صك الشعار الشهير وطن بلا شعب لشعب بلا وطن، وطن اللي هو فلسطين بلا شعب لشعب اللي هم اليهود بلا وطن. الشعار ده كان شعار طبعا خلاب وجذاب بس كمان كذاب، وأول ناس عرفوا إن هو مش دقيق وإنه بيحمل قدر كبير من الكذب هم المجتمعين نفسهم في المؤتمر ده وفي مؤتمرات الصهيونية اللاحقة. هم أول ناس كانوا عارفين إن فلسطين مش وطن بلا شعب. يمكن كانوا ابتدوا يصدقوا إن هم شعب بلا وطن، بس الجزء الأول من الشعار كانوا عارفين في قرارة نفسهم إن هو مش دقيق، كانوا مدركين إن فلسطين مكتظة بالسكان، مش بس إنها مش خالية إنما هي مكتظة بالسكان. حل المعضلة دي برضو افتراض سادس في الفكر الصهيوني، وهو إنه الناس القاطنين على أرض فلسطين لا ينتموا للأرض دي، ممكن يكون في آلاف أو ملايين من العرب أو العثمانيين أو المسلمين أو المسيحيين الأهالي اللي ساكنين هناك، بس هم في حقيقة الأمر دول مش أهالي بمعنى إن هم مش أهل المنطقة، هم لا ينتموا ليها. دول ممكن يكونوا بدو رحل او ان هم عرب، وبالتالي ممكن ينتموا او يقطنوا في اي مكان اخر في المحيط العربي اللي بيحيط بفلسطين، غير ان احنا اللي بيربطنا بتربطنا بأرض إسرائيل بفلسطين علاقة حميمية زي الحبل الوريدي، وإن كنا في الشتات لمدة 2000 سنة. ففي الافتراض ده، ويبتدوا يفكروا طيب هنحقق الدولة بتاعتنا إزاي؟ مدركين ان فلسطين تخضع للسياده العثمانيه، تخضع لسياده السلطان العثماني، بيتوسطوا للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني عشان يساعدهم في اقامه الدوله، وبيرفض السلطان المطلب ده، ويبتدوا يفكروا ان وسيلتهم الوحيده هو الحصول على دعم دوله كبرى. وده مبدا صهيوني مستمر لحد النهارده، إن إحنا في سبيل إقامة دولتنا لا يمكن محاولة استرضاء السكان، ممكن هنحاول فيها السكان المحليين عشان يقبلونا، بس في النهاية إحنا محتاجين دعم خارجي ودعم من دولة عظمى. والدولة العظمى وقتها ابتدوا يفكروا إن هي هتكون بريطانيا العظمى. أنا هقف هنا، يعني عايز أحول بقى المجال الكلام هنسيب الصهاينة على جنب ونتكلم على بريطانيا. هي بريطانيا إزاي وإمتى وليه قررت إن هي تساعد الصهاينة في مسعاهم؟ زي ما احنا شايفين هرتزل بيموت سنة 1904، والحركة الصهيونية بتقول زعامتها لشخص آخر هو حييم وايزمان. بس قبل ما نتكلم عن حييم وايزمان، ولازم نعرف هي بريطانيا ليه ابتدت تشوف انه مصالحها في المنطقة ممكن يحموها بالتعاون مع الحركة الصهيونية. هنا لازم نخش في معترك الحرب العالمية الأولى، والوضع الشائك جدا والحرج جدا اللي إنجلترا أو بريطانيا لقت نفسها فيه في السنتين او ال3 سنين الاولانيين من الحرب. الحرب العالميه الاولى اندلعت سنه 14 واستمرت لسنه 18، من اغسطس 14 لنوفمبر سنه 18، في طول 14 وسنه 15 وسنه 16 بريطانيا وضعها العسكري حرج جدا، ومش عايز أخش في التفاصيل، بس بالذات في ساحة القتال الأساسية اللي هي دلوقتي بلجيكا وجنوب وشمال شرق فرنسا. معارك حربية بتستمر 4 5 أيام بيموت فيها 250,000 جندي، وخط القتال ما بيتزحزحش غير يمكن 2 كيلومتر يمين و2 كيلومتر شمال، والأمل بأنه هيحصل اختراق لجنود الحلفاء اللي هم إنجلترا وفرنسا ضد ألمانيا بحلول أعياد ربيع، أعياد عيد الميلاد كريسمس سنة 14، طبعا ما بتتحققش، والحرب زي احنا بنقول استمرت لمدة 4 سنين. من هنا ابتدوا يفكروا انه يفتحوا جبهة جديدة للقتال، وفي ضد حليفة ألمانيا الأساسية اللي هي الدولة العثمانية. الدولة العثمانية دخلت الحرب مع ألمانيا ضد إنجلترا وفرنسا وروسيا. فالانجليز والفرنساويين، بس الانجليز تحديدا، بيفكروا ان هم يفتحوا جبهه جديده ضد الدوله العثمانيه. وللسبب ده بيبتدوا يفكروا انه يعملوا يفتحوا خط اتصال مع الشريف حسين. هو الشريف حسين ده حاكم الحجاز باسم السلطان العثماني. والشريف حسين من ناحيته بيبتدي يتواصل مع قادة قوميين عرب في الشام، في دمشق وفي بيروت، بس من ناحية تانية بيبتدي يشوف هل في إمكانية للتمرد على الدولة العثمانية ومحاولة الاستئثار بالمنطقة اللي هو بيحكمها باسم السلطان العثماني، يحكمها بقى بشكل مباشر باسمه هو. الإنجليز من ناحيتهم بيشوفوا دي فرصة سانحة، إنه لو حصل تمرد داخل الدولة العثمانية ممكن يضعفها، وبالتالي يضعف حلفتها اللي هي ألمانيا. وبيفتحوا خط اتصال بين القاهرة، المعتمد العام البريطاني في القاهرة هو السير هنري ماكمان، أو بالنطق المصري أو العربي ماكمهون، اللي شايفينه على اليمين. فبيبتدي الشريف حسين يتواصل مع ماكمهون سنة 15 و16 لإعلان ثورة عربية ضد الدولة العثمانية بمعاونة معاونة عسكرية بريطانية. الثورة بتندلع في سنة 16 زي ما احنا شايفين هنا اهو، من المدينة، بيستولوا على العقبة وبيهزموا العثمانيين، وبيستولوا أو بيخشوا دمشق زي ما احنا شايفين على اليمين هنا. الأمير فيصل ده ابن الشريف حسين. وكان المقصود من هنا انه او الغرض من المكاتبات الشهيرة دي، مكاتبات الشريف حسين، مكاتبة حسين مكمهون، انه لو العرب بزعامة الشريف حسين نجحوا في إعلان التمرد على الدولة العثمانية وعلى السلطان العثماني وإقامة الحملة دي وهزيمة العثمانيين، هينعموا باعتراف بريطاني باستقلال دولة عربية كبرى في كل المناطق العربية بتتحدث فيها في المنطقة الدولة العثمانية، اللي هي كل المنطقة دي من الحجاز لمنطقة الشام كلها، لبلاد ما بين الرافدين. وفيصل بيخش دمشق ويبتدي يؤسس الدولة العربية بتاعته. اللي أجهض الموضوع ده إنه في نفس الوقت اللي الإنجليز كانوا بيتفاوضوا مع الشريف حسين على المنطقة دي، كانوا في نفس الوقت بيتفاوضوا مع الفرنساويين لاقتسام المنطقة فيما بينهم بعد انتهاء الحرب. دي المعاهدة الشهيرة سايكس بيكو اللي بنشوفها هنا. دي الخريطة اللي الإنجليز والفرنساويين رسموها بينهم وبين بعضهم لاقتسام المناطق العربية الخاضعة للدولة العثمانية وتقسيمها فيما بينهم، منطقة فرنسية بالأزرق ومنطقة بريطانية بالأحمر، ومنطقتين عازلتين بينهم ينعم فيها السكان بقدر أكبر من الاستقلال، وتدويل منطقة فلسطين لأن هم ما عرفوش يتفقوا عليها. ده كان ليه البريطانيين بيعملوا ده، بيدوا وعود متضاربة، بيدوا وعد للفرنسيين على ان هم هيدوا فرنسا، او هيسمحوا لفرنسا ان هم يحكموا المنطقه دي، في حين ان هم وعدوا الشريف حسين بنفس المنطقه، لان هم محتارين ومزنوقين، وانهم بينهزموا عسكريا سنه 14 و15 و16، بينهزموا قدام الالمان، بس كمان بينهزموا قدام العثمانيين في معركه شهيره هنا في قوت العمارة. جيش بريطاني بكامله بيستسلم، وفي جاليبولي برضو في جنوب اسطنبول برضو الجيش الفرنسي البريطاني المشترك بينهزم قدام الجيش العثماني. فمن يأسهم ومن حيرتهم بيعقدوا الاتفاقيات دي. من هنا بتيجي بقى الحركة الصهيونية، ويبتدي البريطانيين في لندن يقولوا انه ممكن من برضه من باب محاولة تعضيد تواجدهم في الدولة العثمانية في منطقة الشام تحديدا، ان احنا نتعاون مع الصهاينة. الصهاينة دلوقتي بيتزعمهم الحركة الصهيونية أو المنظمة الصهيونية العالمية، بيتزعمها حايم وايزمان، اللي كان حصل على الجنسية البريطانية وبيشتغل كأستاذ كيمياء في جامعة مانشستر، وبيتواصل مع النخبة السياسية والثقافية والفكرية البريطانية محاولة استمالتهم للفكرة الصهيونية ولفكرة إقامة وطن لليهود في فلسطين. الصورة دي صورة بالغة الدلالة، لأنه اللي احنا شايفينه هنا هو وايزمان هنا، وده رئيس الوزراء لويد جورج سنة 17، وده الشخص اللي هيبقى المعتمد العام البريطاني الأول في فرنسا في فلسطين. وبينجح وايزمان في إقناع جورج لويد جورج وحكومته إنه يطلع الوعد الشهير، وتبني المشروع الصهيوني، وبيعمل الإعلان الشهير وعد بلفور، اللي صدر على لسان وزير الخارجية البريطاني، واللي بيقول فيه الآتي. دول بالإنجليزي 67 كلمة، 67 كلمة غيرت مسار المنطقة، وحولت الحركة الصهيونية من حركة وليدة ضعيفة مهمشة ما فيش حد بيعيرها عين الاعتبار، لموقف بتتبناه أكبر دولة في العالم وقتها، وأقوى دولة في المنطقة، اللي هي بريطانيا. خلينا نقرأ سوا الوعد. نصه: تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر. فده وعد غاية الدلالة، وأنا عايز أقف هنا عند 3 أو 4 نقاط فيه. أول حاجة، طبعًا الحاجة اللي إحنا عارفينها اتعلمناها في المدارس، إنه بلفور ده مش وزير خارجية فلسطين ولا وزير خارجية الدولة العثمانية، ده وزير خارجية بريطانيا، وبيدي الوعد ده مش لليهود اللي عايشين في فلسطين، ولا اليهود اللي عايشين في المغرب، ولا اليهود اللي عايشين في الدولة العثمانية، ولا في اليمن، ولا في بغداد. بيدي الوعد ده لليهود الأوروبيين أساسًا. من هنا المقولة الشهيرة اللي أنا على الأقل تربيت عليها: من لا يملك يوعد لمن لا يستحق. ده لا يملك فلسطين بيدي وعد لمن لا يستحق، يهود أغيار أغراب عايشين في أوكرانيا، عايشين في باريس، احنا مالنا بيهم؟ ليه الفلسطينيين، ليه فلسطين تعطى ليهم؟ بس بالإضافة للمقولة الشهيرة دي اللي هي من لا يستحق يوعد، من لا يملك يعطي لمن لا يستحق، في حاجات تانية مهمة في الوعد ده أو للتصريح ده. أولا إنه الفلسطينيين مش واردين فيه، مفيش أي إشارة للفلسطينيين بشكل صريح، اللفظ مش موجود، ودي هتكون سمة لحد النهاردة، استبعاد الفلسطينيين من فلسطين ذهنيا، إنه دول مش جزء من المعادلة. الفلسطينيين اللي هم بيمثلوا 90% من السكان بيشار إليهم على إن هم الطائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، مش المنتمية إلى فلسطين، مش العرب السكان فلسطين، مش الفلسطينيين أصحاب الأرض في فلسطين، لا، هم طائف غير يهودية، يعني مشار إليهم بالسلب، وإن هم مقيمين فقط، يعني موجودين كده جزافا اعتباطا، إنما هم لا ينتموا ليها. دي نقطة. النقطة الثانية إنه هم ما لهمش حقوق سياسية، هم لهم حقوق مدنية ودينية فقط، ما لهمش حقوق سياسية. هم ما لهمش حقوق سياسية لأن هم مش شعب، هم ناس مقيمة في الأرض دي، ناس غير يهودية مقيمة في الأرض دي، فهم بما إن هم مش شعب فهم ما لهمش حقوق سياسية، إنما بما إنهم مقيمين فهم لهم حقوق مدنية سيفل ودينية فقط. أما اليهود فلهم حقوق سياسية، مش بس في فلسطين، بس كمان في الأماكن النازحين منها اللي جايين منها، بلدانهم الأصلية، إنجلترا أو فرنسا أو غيرها من البلدان الأوروبية. والإشارة دي كان سببها مهم جدا ودال جدا. ليه الوعد ده بينص على إن الوعد ده مش المفروض ينتقص من الحقوق السياسية لليهود في أي بلد آخر؟ لأنه اللي بيصرح بده بلفور نفسه، ألفريد بلفور ده نفسه، وغير وكتير من زمايله في الحكومة البريطانية ومن المجتمع، النخبة البريطانية الحاكمة والمجتمع البريطاني والمجتمع الأوروبي، ما زال معادي للسامية. وجزء أساسي من فهمنا للوعد ده إنه سبب فيه هو محاولة التخلص من اليهود الأوروبيين اللي عندنا في مجتمعاتنا. من هنا العضو اليهودي الوحيد في الحكومة البريطانية صمم ان هو يزود الفقرة الأخيرة دي عشان يحمي الأقلية اليهودية من ناس يقولوا لهم طب احنا عملنا لكم اهو بلد اسمها إسرائيل، روحوا عزلوا لموا عزلكم وروحوا عليها. فبيقول لا، احنا حقوقنا السياسية في بريطانيا لا يجب أن ينتقص منها أي شيء. فده تحول كان خطير جدا في الوضع، الحركة الصهيونية، خاصة إنه ده مش تعهد من دولة بسيطة أو ضعيفة، هي صحيح لا تملك فلسطين، إنما كانت دلوقتي بتستحوذ عليها، لأنه من سنة 17، طبعا احنا عارفين مصر كانت خاضعة للاحتلال العسكري البريطاني من سنة 1882، وسنة 17 ابتدت دفة الأمور تميل لصالح بريطانيا، والقوات البريطانية بقيادة ألنبي بتقوم بغزوة، حملة كبيرة من مصر عبر سيناء، وبتخش فلسطين في الأول بير سبع، وبعدين بتستولي على القدس، وبنهاية سنة 18 بتكون عسكريا استولت على كل فلسطين. فبالتالي الدولة والدولة العثمانية انهارت أو انهزمت، لسه ما انهارتش بس انهزمت، وجيوشها اندحرت وانسحبت من فلسطين. فاحنا عندنا دلوقتي الغطاء الشرعي العثماني انسحب لأنه انهزم، وإنه دولة اسمها بريطانيا دلوقتي مسيطرة على فلسطين، وإنه مبدأ أساسي من السياسة الخارجية لهذه الدولة هو تنفيذ وعد بلفور اللي هو إقامة وطن قومي لليهود في الأرض دي. الوضع بقى شائك، وعسكريا ده الوضع. طيب هيتعمل بقى ده ازاي؟ فأنا عايز أبذل يمكن 5 دقائق جايين نتكلم عن تأسيس نظام الانتداب البريطاني اللي خلق الخلفية لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين. الحرب بتنتهي سنة في نوفمبر 14، في أوائل سنة 19 بيعقد مؤتمر كبير للسلام في باريس، مؤتمر السلام في باريس سنة 19، اللي بيحاول إن هو يحل مشاكل مش بس في منطقتنا بس أساسا في منطقة شرق ووسط أوروبا نتيجة انهيار الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية المجرية، وطبعا هزيمة ألمانيا، وفي منازعات على الحدود وعلى الدول عميقة جدا. وده مؤتمر للمنتصرين يحاولوا إن هم يقسموا الغنائم فيما بينهم على أطلال الدول أو الإمبراطوريات اللي انهزمت دي، الإمبراطورية العثمانية، الإمبراطورية النمساوية، وألمانيا. في نفس الوقت ده الفلسطينيين مش ساكتين، الفلسطينيين بيبتدوا يدركوا خطورة وعد بلفور. الإنجليز طول الحرب فارضين حظر على الجرايد، وقتها ما كانش في إنترنت ولا راديو، فالجرايد هي الوسيلة الأساسية، بس بالرغم من الحظر ده سكان فلسطين مدركين للي بيحصل ومدركين لخطورة وعد بلفور، وبيقولوا بينهم وبين بعضهم وللعالم احنا مش ضد اليهود، واحنا مش ضد حتى ان اليهود يجوا يسكنوا، ما احنا بلادنا مفتوحة وفلسطين طول الوقت بترحب بالأقليات وبالأجانب، ومجتمعنا مجتمع متعدد الأعراق والديانات، وعايشين في وئام وسلام بقالنا مئات السنين. إنما اللي بيحصل ده مش أي موجة هجرة عادية، دي موجة هجرة لناس جايين بعقيدة غرضها مش أقل من الاستحواذ على الأرض. ما بيقولوش لفظا إن هم عايزين يطردونا، بس مفهوم طبعا. لو يعني إيه إقامة وطن لليهود في أرضنا؟ طب وإحنا هيحصل لنا إيه؟ إحنا غير اليهود هيبقى وضعنا إيه؟ بيجتمعوا الزعماء العائلات الكبرى، دول مش زعماء طوائف ولا عمال ولا نقابات، دول الأرستقراطية، أو مش هنقول عليهم، دول الأشراف الأعيان، دول عائلات في النهاية رجعية بتحاول إن هي تحافظ على وجهتها ومنصبها، وفي ظل ظروف جديدة، الوضع الدولة العثمانية انهارت وهم قلقانين جدا على اللغة الجديدة المستخدمة دي. بيتعمل مؤتمرات، في الأول اسمها لجان فلسطين مسيحية إسلامية، وفي الآخر بيتسمى بتاخد اسم المؤتمر العربي الفلسطيني، بيعقد كذا مؤتمر، 7 في المجمل. ده المؤتمر الأهم سنة 20، بيعقد في حيفا في ديسمبر، وبيدعو إلى تأليف حكومة وطنية في مجلس في فلسطين مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب من السكان الفلسطينيين اللي موجودين، مش المهاجرين، لا، أصحاب القاطنين بما فيهم اليهود الأصليين، أصحاب المكان الأصليين، مش الوافدين المهاجرين اللي جايين من أوروبا. وبينتخبوا لجنة تنفيذية عرفت باسم اللجنة التنفيذية العربية مقرها القدس. المشكلة في المؤتمر ده مش بس انه الناس اللي احنا شايفينهم دول ناس راجعين وخايفين على مناصبهم، المشكلة أعمق بكتير وبتستفحل بشكل عميق. مشكلة ان الأوروبيين قاعدين شغالين، عملوا مؤتمر السلام في باريس، ومؤتمر السلام بينبثق عنه مؤتمر تاني اسمه سان ريمو 25 أبريل سنة 20. ومؤتمر سان ريمون ده هو سان ريمو ده هو بي بي بيطبق مبدأ كان أرسي، أو بيبتدوا يرسوه مبدأ الانتداب، فكرة الانتداب. ودي فكرة استعمارية بس باسم جديد، بدل ما يقولوا على المستعمرات مستعمرات هيقولوا عليها انتداب. تعالوا نقرأ لغة اللغة دي. الانتداب نص عليه بشكل رسمي في صك المادة 22 من صك عصبة الأمم. عصبة الأمم اللي هي الأمم المتحدة بتاعت زمان، بعد الحرب العالمية الأولى اتعملت الأمم المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية اتعملت، آسف، عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية اتعملت الأمم المتحدة. في النص في المادة 22 من صك عصبة الأمم اللي اتبنى عليها نظام الانتداب، شايفين اللغة قد إيه استعلائية ورجعية. المستعمرات والأقاليم التي ترتب على الحرب الأخيرة أنها لم تعد تخضع لسيادة الدول التي كانت تحكمها، والتي تقطنها شعوب غير قادرة على الوقوف وحدها في الأحوال القاسية للعالم الجديد، يعهد لها بالقوامة على هذه الشعوب. إن أفضل وسيلة لوضع هذا المبدأ موضع التطبيق العملي هو أن يعهد بالقوامة على هذه الشعوب إلى الأمم المتقدمة. يعني في شعوب ما بيقولوش عليها أنها متخلفة، بس إنها كأن شعوب طفلة، وفي شعوب متقدمة، والشعوب المتقدمة دي هيعهد ليها بالقوامة على الشعوب المتخلفة دي. والمبدأ ده هو اللي اتعرف باسم الانتداب. فعصبة الأمم بتدي للدول المنتصرة المتقدمة حق الانتداب على الشعوب اللي مش قادرة توقف على رجلها لوحديها، اللي هي الشعوب العربية. ومؤتمر سان ريمو بيطبق المبدأ ده ويبتدي يرسم الحدود. شايفين هنا الحدود لسه ما ترسمتش بين الشام والعراق ولسه فلسطين يعني، بس بيبتدوا يقولوا فرنسا هتاخد الشام، وفي النهاية بتاخد الشكل النهائي سنة 22 بالشكل اللي احنا عارفينه ده. فرنسا بتاخد دولتين، هما كانوا 5 دول بس وحدوا 4 منهم في دولة واحدة اسمها سوريا، وبعدين جبل لبنان بقى دولة مستقلة، وبعدين بلاد ما بين النهرين سموها العراق، وعملوا إمارة جديدة اسمها شرق الأردن وفلسطين. ففرنسا بتاخد دولتين وإنجلترا بتاخد 3 دول بس. وابتدت إنجلترا تفكر، طب هنحكم الدول دي إزاي؟ احتلال البلد عسكريا مكلف أخلاقيا ومكلف عسكريا. فبيعقد مؤتمر في القاهرة في مارس 21. شايفين المجتمعين هنا، وينستون تشرشل هو وزير المستعمرات، وفي شخص مهم هو لورنس اللي ساعد الأمير فيصل في حملته ضد الدولة العثمانية في إعلان الثورة العربية الكبرى سنة 16، ده لورنس أوف أريبيا. وجيرترود بيل المرأة الوحيدة اللي في المؤتمر ده اللي هي خبيرة زي أوير، جاسوسة زي لورنس. لورنس بيشتغل في الحجاز وفي نجد، وهي بتشتغل في بلاد بين الرافدين. الاثنين بيتكلموا عربي، والاثنين خريجي أكسفورد، والاثنين عندهم صلات بالقبائل. وهما الاثنين بيشيروا على تشرشل بالحل الشريفي، إن إحنا كان عندنا وعود اديناها للشريف حسين، قيلنا بيه ودينا الأرض اللي احنا وعدناها للفرنساويين، فنحاول ان احنا نعوضه، ان احنا ندي ولاده حاجة من الحاجات اللي احنا عصبة الأمم، دولة من الدول اللي عصبة الأمم ادتها لنا كانتداب. من هنا بنشوف ازاي فيصل اللي كان بيؤسس دولته في سوريا في دمشق، وبعدين لقى ان الفرنساويين هجموا عليه وطردوه، وبقى ملك من غير مملكة، فالبريطانيين بيقولوا له ما تزعلش هندي لك مملكة تانية، فادوله العراق، وشايفينه هنا بيتوج أمير ملك على العراق في أغسطس سنة 21. ومن هنا بنشوف إزاي فيصل بعد ما كان ملك على سوريا بقى ملك على العراق. بقت في مشكلة، طيب عملنا مشكلة، حلينا مشكلة العراق، ودلوقتي إيه هنعمل إيه في فلسطين؟ الانتداب البريطاني على فلسطين كان مختلف عن الانتداب اللي عصبة الأمم ادته لبريطانيا لحكم المجتمعات المتخلفة دي. الانتداب على فلسطين مختلف عن الانتداب في شرق الأردن أو العراق، لأنه في مقدمته زي ما احنا شايفين في صك الانتداب اللي منحته عصبة الأمم لبريطانيا في يوليو سنة 22، نقلوا كات اند بيست كده بالمسطرة والقلم النص بتاع وعد بلفور، حطوه في صك الانتداب اللي هو زي ما احنا شايفين هنا، هو إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى، نفس العبارة منقولة بالمسطرة. وبالتالي صك الانتداب اللي هو مصدر شرعيته ايه؟ مصدر شرعيته هي عصبة الأمم اللي هي دلوقتي مصدر الشرعية الدولية، بقت تضمنت لغة وعد بلفور. وبالتالي بقى الحكومة بقى الجديدة البريطانية المخولة لإدارة فلسطين بقى عندها بتنفذ وعد بلفور، وبعد وعد بلفور بقى ليه مصدرين للشرعية، أولا إن هو صادر من أو على لسان وزير خارجية بريطانيا، وبقى يمثل السياسة الخارجية للإمبراطورية البريطانية. ثانيا عصبة الأمم ذات نفسها استبطنته وانتهجته كمبدأ في الانتداب اللي منحته لبريطانيا. ومن هنا بنشوف إزاي إن المندوب السامي البريطاني لفلسطين اللي تولى حكم فلسطين باسم الانتداب البريطاني من سنة 20 لسنة 25، عمل أولا هو نفسه صهيوني للنخاع، مش بس يهودي، لا هو صهيوني للنخاع، مؤمن بالفكر الصهيوني وبأهمية إقامة دولة يهودية في فلسطين. فأول حاجة بيعملها إنه بيفتح باب الهجرة لليهود، وحددها بنسبة 16,500 مهاجر يهودي في السنة، وعمل لجنة للأراضي بغرض تسهيل عملية انتقال الأراضي لليهود، أعلن العبرية لغة رسمية للبلاد بجانب العربية والإنجليزية، ومنح رأسماليين اليهود الحق في استثمار العديد من المشاريع الاقتصادية، وأنشأ نظام اقتصادي من خلال الجمارك والضرائب يدعم الاقتصاد اليهودي الناشئ، ويقضي على الاقتصاد الفلسطيني القديم. سياسة جمارك تدعم الصناعة اليهودية الناشئة بأن هي تقلل الجمارك على الوقود والمواد الخام، وتزود الجمارك على المنتجات النهائية اللي اليهود بينتجوها عشان يحموا صناعتهم الوليدة، وفي نفس الوقت سياسة ضريبية بتحط ضرائب باهظة على السكان الأصليين، على الفلاحين اليهود الفلسطينيين، كمان عشان يعوض الخسائر أو الدخل المنخفض نتيجة الجمارك المنخفضة اللي هو بيفرضها تشجيعا للاقتصاد اليهودي. فبيهندس الاقتصاد الفلسطيني بشكل يقضي بيه على الاقتصاد الفلسطيني ويدعم بيه الاقتصاد اليهودي. وفي نفس الوقت بيشجع الهجرة اليهودية. وبنشوف هنا اضطراد الزيادة المضطردة في الهجرة. طبعا الملمح الأساسي هو التحول اللي بيحصل سنة 33، الطفرة الضخمة دي نتيجة وصول النازيين للحكم في ألمانيا، وإعلانهم بشكل فج وصريح إن هم ناويين يقضوا على يهود أوروبا. دي برضو مشكلة مش بتاعتنا، دي مشكلة أوروبية نتيجتها هو ازدياد معدل الهجرة اليهود لفلسطين. الفلسطينيين مش قاعدين ساكتين، الفلسطينيين مدركين اللي بيحصل لمجتمعاتهم، بيثوروا فور الإعلان الرسمي عن وعد بلفور في فلسطين في ثورات في القدس وفي يافا وفي غيرها، ومن ضمنها انتفاضة موسم النبي موسى في أبريل سنة 20، 4 مستوطنين يهود ماتوا وأربع مواطنين فلسطينيين اتقتلوا، وموجة تانية في يافا في السنة اللاحقة في مايو 21، أعداد أكبر بكتير، 47 يهودي اتقتل و48 عربي اتقتل، بالإضافة لعشرات مئات الجرحى في صدامات بين سكان البلد والمستوطنين الوافدين. وبعدين ثورة كبيرة، حربة البراق في 9 أغسطس سنة 29، أسبابها اللي فجرتها هي خلاف ديني على حائط البراق اللي اليهود بيسموه حائط المبكى، بس الأسباب الأعمق هو اللي احنا بنقول عليه ازدياد معدل الهجرة، تسهيل عملية بيع الأراضي وانتقال ملكيتها للفلسطين لليهود، وتدمير الاقتصاد الفلسطيني. وبنشوف هنا المناطق اللي اليهود عرفوا يستولوا على أراضيها، هي تتمركز حوالين الجليل الأعلى هنا وفي منطقة الساحل. دارسي اكيد منكم مدرك وبيدرس الموضوع ده، بالانجليزي بيقول عليه حرف ان اهو، يعني مجازا، يعني كانه شكل حرف ان. بس مهم ان احنا نقول هنا ان في كل الاراضي اللي اليهود عرفوا يستولوا عليها ويشتروها لا تتعدى 6% من مجمل أراضي فلسطين، إنما هي من أخصب الأراضي بالذات في الساحل هنا وفي منطقة الجليل الأعلى. وده عملية شراء الأراضي وطرد الفلاحين منها وتدمير الاقتصاد الفلسطيني وزيادة معدلات الهجرة بالذات بعد سنة 33، وصلت الأعداد ل 160 ألف في سنة واحدة، مهاجر، فكان واضح انه في تقسيم جديد للخريطة الديموغرافية للتوزيع الديموغرافي. وطبعا الدعم البريطاني للمشروع الصهيوني كان شيء بالغ الأهمية، وده في النهاية اللي بيفجر الثورة الفلسطينية الكبرى من سنة 36 ل 39. أنا طبعا أنا بتكلم بقالي ساعة دلوقتي وشوية، أنا عايز أسيب وقت فأنا هختم بالثورة الفلسطينية وبالنكبة لو ممكن يا جمال، ونسيب طبعا زي ما تحب. عشان يبقى في عندنا وقت للنقاش كمان. لأنه الثورة الفلسطينية الكبرى يعني بالغة الأهمية، لأنه هي دي اللي مهدت الطريق للنكبة. احنا اتكلمنا عن أسبابها، الثورة الفلسطينية تندلع في ربيع سنة 36، وسببها زي ما احنا قلنا تخفيض الضرائب الجمارك وزيادة الضرائب على الفلاحين الفلسطينيين وسياسة الهجرة، و وبيعلنوا الإضراب العام في أبريل سنة 36، والإضراب ده بيستمر 6 شهور، بيشمل كل المدن الفلسطينية، وده أطول إضراب في العالم في القرن العشرين. ما فيش إضراب في أي حتة في العالم استمر لمدة 6 شهور. وكان الثورة كانت واخدة المنحة ده، هو منحة سلمي، إضراب وعصيان مدني، امتناع عن دفع الضرائب، امتناع عن التعاون مع سلطات الانتداب البريطاني، ومناهضة المستعمرات اللي الصهاينة بينشئوها وبيقيموها اللي بتزداد وتيرتها، ومحاربة محاولة الهجرة. أنا خدت بالي دلوقتي انا قلت 160 الف، لا سنة 35 كانت 62 الف في السنة الواحدة، بس ده كان معدل اعلى بكتير من المعدلات السابقة. رد الفعل كان بالغ الأهمية، رد الفعل للقيادات العربية المحافظة ان هم عملوا حاجة سموها اللجنة العربية العليا، اجتمعت في 12 أكتوبر سنة 36 عشان توقد الإضراب وتنهيه، بشكل حقيقي توقد الثورة. وده نتيجة لظهور شخص زي القسام وقيادات محلية فلاحية مش من الأعيان، مش من الأشراف، مش من كبار ملاك الأراضي، مش من كبار العائلات، قيادات هي فعلا لجان شعبية، مش زي اللجان الشعبية بتاعت ثورتنا، بس هي فعلا لجان شعبية بتتشكل في القرى والمدن لتنظيم الإضراب. دي حاجة بالغة الأهمية، وكانت زعزعت كل الفكر التقليدي لقيادة المجتمع الفلسطيني اللي بتمثله العائلات الكبرى اللي احنا شايفينها هنا. في نفس الوقت اللي الحكومات العربية بالذات الحكم الهاشمي في العراق والحكم الهاشمي في الأردن والحكم السعودي، العيلة المالكة السعودية في السعودية، والحكم المصري كمان قلقانين جدا من القيادات دي، هي والثورة دي، وبينشروا بيان الملوك والأمراء العرب، بيقولوا بيدعوا إلى ضرورة الاعتماد على النيات الطيبة لصديقتنا بريطانيا العظمى التي أعلنت أنها ستحقق العدالة. واللجنة العربية العليا بتقبل نصيحة إخواننا العرب، وبتدعو إلى إنهاء الإضراب. من ناحيتهم البريطانيين مش ساكتين، البريطانيين بيقرروا ان هم يقمعوا الثورة بعنف بالغ القسوة، احكام بالاعدام بالعشرات، احكام بالسجن لمدى الحياة للمئات، محاكمات جورية وتعسفية، واستخدام بالغ للعنف بالغ القسوة. وبيستدعوا خبير في حرب العصابات من، طبعا دي الصورة الإمبريالية بتاعته، ده راجل التلأتلة، تشارلز تيجارت، بيستدعوه من الهند لأنه عنده خبرة في قمع الثورات في الهند، وبيجي بينفذ سياسة قمعية فظيعة، وبيعمل سوق عازل بيتسمى باسمه خط تيجارت من الأسلاك الشائكة بامتداد 80 كيلو على الحدود مع سوريا ولبنان في الشمال، و40 كيلو على الحدود مع الأردن، لمنع التسلل ومنع وصول امدادات من المدن والدول العربية المحيطة. ونتيجة الثورة دي انه ابتدت بريطانيا تشوف طب نحل الموضوع ده ازاي، في ثورة عارمة ضد تواجدنا، وبيبعتوا لجنة اسمها لجنة بيل، ذا بيل كوميشن، لفلسطين عشان تستمع للناس على الأرض وتوصي وترفع توصياتها للحكومة في لندن. اللجنة بتجتمع مع عرب كتير، وبتجتمع طبعا مع المنظمة الصهيونية والقيادات الصهيونية اليهودية في فلسطين، وما بتلبيش أي طلب من طلبات السكان الأصليين أو الحركة الوطنية الفلسطينية، اللي هي كانت تتمحور حوالين وقف الهجرة الفلسطينية ومنع انتقال ملكية الأرض لليهود وتأليف حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس تمثيلي. ما كانوش حتى دلوقتي بيقولوا مجلس تمثيلي ينتخب السكان الأصليين، بيقولوا كل الموجودين دلوقتي، احنا عندنا الأغلبية، عايزين لجنة مجلس تمثيلي يمثل السكان اللي موجودين. اترفض ده، واترفض الاستماع للجنة العربية تماما، لجنة بيل بتقرر تقسم فلسطين التقسيمة اللي احنا شايفينها هنا. طبعا مش صدفة ان الدولة اليهودية المزمع عقدها هنا او انشائها واخدة حرف الان اللي احنا قلنا عليه، دي المناطق، ده تركيز المناطق الفلاح الاراضي الزراعية اللي اليهود عرفوا ان هم يستولوا عليها هنا، ودولة عربية، ويحتفظوا الانتداب تحتفظ بالمنطقة دي تبقى خاضعة عليها بما فيها القدس. إنما الأهم من ده إنه نتيجة الثورة وانهزام الثورة، إن المجتمع الفلسطيني مش بس القيادات الفلاحية بتاعته واللجان الشعبية بتاعته، المجتمع كله أنهك وانهزم. انهزم قياداته كلها، يا إما اتسجنت، يا إما اتقتلت، يا إما اتنفت. اقتصاده اتدمر، وقوته العسكرية مش موجودة، واللي موجودين هي القيادات القديمة اللي رجعت تستولى على المناطق اللي هي في النهاية معولة على بريطانيا إن هي تحل الموضوع. قيادات فاسدة متواطئة زي كل قياداتنا العربية من أول القرن ال19 ال20 لحد النهاردة. وفي نفس الوقت الاقتصاد الإسرائيلي أو اليهودي آسف بيزدهر، والقوى الاقتصادية العسكرية اليهودية بتتعمق، وده كان نتيجة اعتماد سلطات الانتداب البريطاني على الميليشيات اليهودية اللي بتتشكل، اللي أهمهم الهاجانا اللي هي بعد كده بقت نواة الجيش الاحتلال الإسرائيلي اللي بيسمي نفسه جيش الدفاع الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي نواته هي ميليشيا معينة اسمها الهاجانا اللي ازدهرت ودعمت بسلاح بريطاني وقت الحرب، وقت الثورة الفلسطينية الكبرى من سنة 36 ل 39، وبالتالي الطريق مفتوح دلوقتي لتنفيذ وعد بلفور وتنفيذ وتأسيس الدولة الفلسطينية اليهودية على فلسطين. الفرصة سنحت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. بريطانيا بتطلع منتصرة في الحرب بس منهكة. بس المهم في فلسطين هو دلوقتي نسبة اليهود للعرب. ما بقتش 1 لـ10، اليهود مش 10%، اليهود دلوقتي 33%، تلت السكان، وبالتالي النسبة بقت 1 لـ2. في حوالي 600 ألف يهودي، وفي 1,200,000 عربي ساكن في فلسطين. بريطانيا منهكة بعد الحرب، ودي بالنسبة لها معضلة. لجنة بيل سنة 37 كانت أوسط بتقسيم الدولة، التقسيم فشل ما عرفوش ينفذوه، فبتقرر في الآخر إنها ترمي الكرة دي في ملعب الأمم المتحدة اللي هي الكيان الجديد اللي طالع بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. الأمم المتحدة بتجتمع في الجمعية العامة مش في مجلس الأمن، بتجتمع وبتاخد قرار شهير وخطير سنة 47 في نوفمبر 47، قرار 181 بتقسيم فلسطين. بين قوسين، لو القرار ده، لو الجمعية العامة بتجتمع النهاردة، ما كانش القرار ده هيعدي، لأنه زي ما احنا شايفين دلوقتي كل دول الجنوب النهاردة واقفة مع فلسطين، بس دول الجنوب ما كانتش عضوة في الأمم المتحدة سنة 47. أغلب أعضاء الأمم المتحدة هم كانت دول الشمال، وكانت نتيجة التصويت زي ما احنا شايفين تقسيم فلسطين لدولة يهودية ودولة عربية. الدولة اليهودية شايفينها هنا بالأصفر، برضو مرة تانية حرف N أهو، كابيتال N، بس كمان النقب اللي هو ما فيهوش يهود. مش بس كده، اليهود برغم ان هم تعدادهم هو نص تعداد العرب، واخدين مساحة اكثر من نص مساحة فلسطين. والدولة العربية اللي يقطنها والعرب اللي هم بيشكلوا تلتين السكان واخدين 43% فقط من مساحة الدولة، مساحة فلسطين، بيقول نقول عليها فلسطين تحت الانتداب، فلسطين التاريخية. المشكلة التانية إنه الدولة اليهودية دي فيها أغلبية أو فيها أقلية عربية كبيرة جدا، يعني 325 ألف عربي. أما الدولة العربية يقطنها برضو أقلية يهودية لا بأس بها، اللي هي 10 آلاف يهودي. والقدس ما عرفوش يقسموها، فقالوا هنخليها تحت الانتداب، آسف، تحت الحماية الدولية، وفيها 100 ألف يهودي و105 ألف عربي. زي ما احنا عارفين، بعد القرار ده الحرب بتندلع، بس اللي احنا مش منتبهين ليه هو اللي بيحصل من نوفمبر 47 للحرب. الحرب بتندلع يوم ما الانتداب بينتهي رسميا، يوم 14 مايو سنة 48. يومها في بداية الحرب سنة 48. بس الأهم من الحرب اللي العرب خسروها واللي الدولة الوديدة اللي دلوقتي اسمها إسرائيل كسبتها، أهم من الحرب هو عملية التطهير العرقي اللي بتحصل من نوفمبر 47 لمايو 48. والسبب في ده هو الرقم اللي احنا شايفينه هنا، إن اليهود بالرغم من إن هم وافقوا على القرار ده، والعرب طبعا الفلسطينيين رفضوه، والعرب بتوع الدول العربية المحيطة بفلسطين برضو رفضوه، لأنه اعتبروا إنه ده قرار جائر جدا. يعني إيه تقسموا البلد؟ ويعني إيه تدوا أكثر من نص البلد للأقلية اللي موجودة؟ يعني القرار جائر على كل المستويات، وبالتالي العرب رفضوه. اليهود وافقوا عليه. وافقوا عليه ليه؟ لأن ده مصدر جديد للشرعية. دلوقتي الأمم المتحدة هي الوعاء الجديد للشرعية الدولية. فكون إن الأمم المتحدة بتديهم دولة بشكل رسمي، وافقوا عليه على مضض. وليه على مضض؟ لأن الدولة الجديدة اللي هم وعدوا بيها فيها أقلية عربية كبيرة. وبالتالي بداية الفكر، مش بداية، بداية الفكر العملي في كيفية إقامة الدولة بتاعتنا دي، بس التخلص من الأقلية دي. وزي ما احنا عارفين دلوقتي إن في كانت خطة موضوعة عسكرية للتخلص من لسببين: أولا التخلص من الأقلية العربية، ثانيا توسيع حدود الدولة، لأن دي دولة صعب الدفاع عنها عسكريا. والخطة دي دلوقتي احنا عارفين إن هي اسمها الخطة دالات، يعني دال بالعبري، الخطة دالات. والخطة دي صدق عليها في مارس سنة 48، بس كانت حيز التنفيذ من قبل كده، صدق عليها رسميا من قبل القيادات الصهيونية، بس هي بتتشكل وبتتنفذ من نوفمبر سنة 47. اللي درس الخطة دي ووثقها وليد الخلدي في مقالة مشهورة ليه اتنشرت بالإنجليزي سنة 61، نور مصالحة في كتاب عن مفهوم الترانسفير، طرد الفلسطينيين، اتنشر سنة 92، وبعدين إيلان بابي في كتابه بالإنجليزي The Ethnic Cleansing of Palestine، واللي ترجم للعربي سنة 2007 بعنوان التطهير العرقي لفلسطين. والخطة اتوضعت وتنفذت، ونتيجتها كان طرد 3/4 سكان فلسطين العرب، ومنعهم من العودة إلى ديارهم بعد انتهاء الحرب، وتدمير القرى اللي كانوا بيقطنوا فيها، والأحياء العربية اللي كانوا ساكنين فيها بالذات في يافا. أغلب عملية التطهير العرقي بتحصل في الشهور اللي احنا اتكلمنا عنها، بس بعد كده أما الانتداب رسميا بينتهي في مايو 48، وإسرائيل اليهود بيعلنوا إعلان بيعلنوا إعلان دولة جديدة في 15 مايو. بعدها على طول الجيش الأردني مع الجيوش العربية والعراقية والسورية بتغزو فلسطين بغرض وأد الدولة اليهودية الجديدة. جهودهم بتفشل، بينهزموا، والدولة اليهودية الجديدة دي بتنجح في إن هي مش بس تهزم الجيوش العربية دي مجتمعة، بس كمان توسع من الأراضي اللي وعدت بيها بقرار التقسيم بتاع 47، زي ما احنا شايفين هنا بتوسع من أراضيها. وعشان تشوفوا الفرق بين الاثنين، يعني ده كان قرار التقسيم، وده النتيجة اللي تمخضت عنها حرب 48. النقطة الأخيرة اللي هقولها نقطتين، الناس هتسأل إزاي ده كان ممكن، إزاي 7 جيوش عربية تنهزم قدام شوية ميليشيات. زي ما قلت، دي مش بس ميليشيات، ده كان جيش يمكن مش باسم الجيش، بس ما كانش بيحمل لقب أو اسم جيش صحيح، بس هو كان جيش عمليا. الهاجانا كانت مدربة بشكل أحسن، وكانت مسلحة بشكل أقوى، وكان عدد المقاتلين اليهود في كل لحظة من لحظات الحرب الرسمية سنة 48 أكثر من حجم المقاتلين العرب من كل الدول العربية، الجيوش العربية المجتمعة. السبب الثاني للهزيمة إن الجيوش العربية ما كانتش موحدة، والسبب الأقوى هو إن الجيش العربي الأكبر هو الفيلق العربي، وده الاسم بتاع الجيش الأردني، كان في حقيقة الأمر متواطئ مع الصهاينة. واللي أثبت فكرة التواطؤ دي أفي شليم، مؤرخ مشهور أصله عراقي وبعدين بقى إسرائيلي وبعدين بقى بريطاني، وأستاذ علاقات دولية في جامعة أكسفورد، وتقاعد دلوقتي، وده كتابه الشهير، عنده كتب شهيرة كثيرة. ده يمكن كان من أوائل إرهاصاته سنة 88، دي السنة اللي رحت فيها أكسفورد. أنا وصلت أكسفورد والكتاب ده بيتنشر، فكان حاجة مهمة، كان حدث كبير، لأنه اللي عمله أبي شليم المؤرخ إنه اعتمد على وثائق إسرائيلية بتثبت إزاي إنه عمليا الملك عبد الله ملك الأردن متفق مع القيادات الصهيونية على تقسيم فلسطين في حالة الحرب، وبالتالي ما كانش فيه غرض لهزيمة الجيش الإسرائيلي أو الميليشيات اليهودية، ولا الانتصار للفلسطينيين سكان المنطقة سكان فلسطين، بس تقسيم الاستئثار بالضفة الغربية للأردن، وده اللي حصل بعد الحرب. هنا بنشوف بن غوريون بيعلن إعلان الدولة، ودي نتيجة الحرب زي ما وضحت قبل كده. المنطقة اللي بالأبيض هنا اللي هي الدولة اليهودية بقت مساحتها تحولت من هنا لده، ومفيش دولة فلسطينية بتنشأ، وما تبقى من فلسطين، غزة بقت تحت الحكم المصري، والضفة الغربية بقت تحت الحكم الأردني. والأهم من ده، وده هو اللي بيحصل للفلسطينيين، زي ما احنا شايفين هنا نسبة الفلسطينيين اللي هم هنا بالأزرق لليهود، ازاي نسبة اليهود بتزيد، وازاي بيحصل انخفاض فظيع نتيجة عملية التطهير العرقي اللي بتقوم بيها الميليشيات العسكرية اليهودية، اللي بعد كده بقى جيش الاحتلال الإسرائيلي. ودي أماكن توزع للتقديرات المختلفة لجهات مختلفة، الحكومة البريطانية، الحكومة الأمريكية، الأمم المتحدة، والفلسطينيين وإسرائيل، تقديرات مختلفة الأعداد الفلسطينيين النازحين وأماكن تمركزهم. أغلب التقديرات بين 750 ل 800 ألف فلسطيني، اللي بيمثلوا ثلاث أرباع السكان، بينتهي بيهم الحال أغلبهم في لو بالأزرق الثقيل في الدول العربية. وهنا ما فيش للأسف تقسيمة بين الضفة والقطاع، بس ده المقصود باللون البرتقاني، الضفة والقطاع. وبعدين بقيت لا هو في غزة، وادي الضفة، وبعدين بقيت دول العالم. فدي يعني النهاية المأساوية للمجتمع الفلسطيني في فلسطين. وزي ما بينت هنا، مش بس إنه اتطردوا، بس قراهم اتدمرت وممتلكاتهم صدرت، وده بشكل قانوني، اعتبروا ملاك غائبين. وكل اصحاب، وبما ان هم غائبين والحدود اتقفلت ومش عارفين يرجعوا، في سنه 49 اسرائيل بتصدر قانون ان الملاك اللي مش اللي الغائبين، لو ظهروا ماشي نديلهم ممتلكاتهم، بس لو هم طبعا مش عارفين يظهروا لانه الحدود مقفوله، ف هنصادر أملاكهم. ده الطريقة اللي الممتلكات الفلسطينية يا اتدمرت يا صدرت، وإن المجتمع الفلسطيني اتشتت واتشرد وتحول بين ليلة وضحاها من ملاك أرض في مجتمع مزدهر إلى لاجئين في الضفة وفي القطاع وفي البلدان العربية المختلفة. هقف بقى هنا لأنه أنا عندي بقيت السلايدز مكملها لحد دلوقتي، بس مفيش وقت إن إحنا نعمل ده. جميل يا دكتور خالد، جميل رائع، بعد طرد إذن رائع. الأستاذ أحمد خفاجي، ممكن نعمل بريك 5 دقايق علشان يا ريت. الناس اللي عايزة طب انا هستأذن الدكتور خالد في حاجة، بس يسيب الخريطة، اول خريطة اللي لما بقى يرجع، بقى لما يرجع يعني ناخد بس بريك 5 دقايق علشان الناس اللي عايزة تتحرك من مكانها شوية، لأن احنا برضو قعدنا ساعة وشوية يعني. خلاص. يا ريت انا اشرب برضو مية. يعني احنا قعدنا ساعة و45 دقيقة. يلا 5 دقايق وهنرجع تاني. اوكي. اتفضل يا احمد. اتفضل. احنا بنشكر الدكتور خالد طبعا على المحاضره الجميله ديت المشوقه والرائعه، بس انا بطلب من الدكتور معلش يرجع اول خريطه يا دكتور لو سمحت، قبل ما نسمع اسئله اشرف ومحمد ياسين طيب وجماعتهم. انهي خريطة؟ الاولى خالص اللي هي في الدوله العثمانيه، الاولى حاضر. خالص، عشان اسال سؤال صريح كده خاص بالخريطه ديت، وبعد كده نشوف اسئله اشرف ومحمد والجماعه. لو مش موجودة خلاص يا دكتور. لا لا لا، موجودة موجودة يعني. هي دي مش كده؟ ايوه انا ملاحظ ان مفيش فلسطين خالص، اسم فلسطين مش موجود في الخريطة خالص. ما هو ده اللي انا قلته في الاول، مفيش اه ما هي ولاية، مفيش ولاية اسمها فلسطين، اه بس يعني دي اسماء إدارية بس، يعني زي ما كانش في ولاية اسمها العراق، بس في حتة اسمها العراق، الناس فاهمة يعني ايه عراق وقتها، انما ما كانش في ولاية إدارية بمنصب اسمه والي العراق. العراق كانت 3 ولايات، الموصل والبصرة وبغداد، بس أهالي العراق عارفين إن هم عايشين في العراق، العراق ده اسم قديم موجود، وهكذا. هو فده على العموم السؤال بيتعلق بنشأة الدولة القومية، فنسيبه دلوقتي بالظبط. نشوف أشرف البيض. طيب بس أشرف، خلي برضو الخريطة دي ولا نشيلها؟ لا خلاص يا دكتور أنا فهمت كده خلاص. السؤال. أستاذ أشرف موجود؟ طيب أشرف ايوه البيض تمام، تفضل يا أستاذ أشرف. السلام عليكم. الف شكر دكتور خالد، محاضرة رائعة كالعادة طبعا. هو انا عندي باختصار كده سؤالين لهم علاقة بأهم دولة، يعني في سياق الأحداث كانت السبب في القضية الفلسطينية، وهي بريطانيا. يعني ما فيش حد يختلف على بريطانيا، هي كانت أكتر دولة لها يد في سياق الأحداث كلها اللي حصلت في فلسطين. السؤال الأولاني خاص بتصويت قرار 180 اللي هو قرار التقسيم. كان تصويت بريطانيا حاجة غريبة جدا، كانت لا ضد ولا مع القرار، امتنعت عن التصويت. يعني كل الدول الغربية كانت مع قرار التقسيم، مع يعني بريطانيا الدولة الوحيدة. يعني ده موقف، يعني مش عارف هل دكتور خالد ممكن يقول لنا ايه سبب التصويت، الامتناع عن التصويت في قرار الجمعية العامة 181، رغم ان هي اللي زي ما قلت حضرتك في المحاضرة ان هي ما عرفتش تحل، ممكن يكون ده السبب، يعني ما عرفتش تقسم ازاي فنقلت الموضوع للامم المتحده. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني برضو خاص، مش هلاقي احسن من دكتور خالد اساله على حاجه، يعني معلومه كده كنت سمعتها، ان طبعا فكره الصهيونيه دي فكره قديمه، وكانت في القرن 17 18 ونابليون، في ناس بينسبوا برضو فكره الصهيونيه دي لنابليون، لكن في برضو بعض الكلام سمعته عن محمد علي، وكان بيقولوا ان محمد علي كان اول واحد ساهم في تحقيق الحلم الصهيوني باقامه دوله قوميه لليهود في فلسطين عن طريق علاقاته بواحد من اهم شخصيات كان عمده لندن، واول واحد يهودي في بريطانيا اخذ لقب سير، هو تقريبا اسمه حييم مونتريفيري، راجل عاش 100 سنه يعني، وكان مرتبط غني جدا وغير في البورصه ومضارب، وكان مصاهر عائله روتشيلد الماليه المعروفه طبعا، والتقى بمحمد علي سنه 38 وعرض عليه توطين الفلسطينيين في توطين اليهود في فلسطين مقابل انه يدفع له كميه مال رهيبه تعوضه عن خسائره مع الدوله العثمانيه، يعني نتكلم سنه 38. لكن المشروع ده طبعا محمد علي وافق عليه وكل حاجه نتيجه الاجراءات الماليه، لكن الموضوع ده اجهد بعديها بسنتين لما حصل معاهده لندن طبعا، فهو الراجل ده ما سكتش اللي هو حييم مونتفيري ده، وراح حاول بقى مع الخليفه نفسه بقى اللي هو عبد المجيد الاول تقريبا، فعبد المجيد لقى ان ده حل كويس جدا عشان يمنع محمد علي او اولاده بعد كده في المستقبل ان هم يتوسعوا من مصر ياخدوا الشام. يعني تاريخيا مصر والشام دي كانت دوله واحده عبر التاريخ من ايام الاسكندر، يعني السلوقيين والبطالمه المماليك كل الايوبيين كلهم كانت اللي معاه الشام بياخد مصر، معاه مصر بياخد الشام، حاجه معروفه. فكان الخليفه عبد العزيز زعل ان توطين اليهود واقامه دوله يهوديه في فلسطين دي هتمنع تقطع، زي برضو الفكره الغربيه نفس فكره الغرب ان هو يقطع اوصال الوطن العربي عن طريق الدوله دي. والشخصيه دي يعني شخصيه، يعني في شخصيتين في عند اليهود استاذ اشرف، تم إعادة دفنهم في إسرائيل، يعني هرتزل طبعا، والشخصية الثانية اللي أنا بتكلم عليها هو وزوجته اللي هو مونتفيري ده. فهل فعلا محمد علي كان اول طب واحد يعني؟ السؤال وصل بقى يا استاذ اشرف، السؤال وصل عشان الوقت. اه تمام، تمام، معلش بس شكرا والف جدا. شكر على طب الدكتور، واسف شكر طرحنا. لا ولا تمام، يهمك ولا يهمك، اهلا بيك مع وشرفت، السلامه، اهلا بيك. شكرا. دكتور خالد هتجاوب على كل سؤال لوحده ولا سؤالين ولا الافضل؟ تفضل. لا انت عامل عامل ميوت يا ميوت، دكتور. انت عامل ميوت. بريطانيا يعني احب ان اجاوب كل سؤال على لوحده تمام. في عجاله. بريطانيا وضعها ملخبط، يعني هي بريطانيا لما قررت انها تحيل الموضوع للامم المتحده، للجمعيه العامه في الامم المتحده، كان من باب ان هي فشلت في اداره الموضوع. وكان موقفها يعني هي كانت مدركة مشكلة التقسيم من لجنة بيل. يعني لجنة بيل كانت بتقسم، وهي أدركت الموضوع ده وإنه تبعاته كانت وخيمة. ف يعني أنا مش أنا فده تفسيري للموضوع. أنا بس لازم أعترف إن أنا مش دارس ده بشكل كافي، وإن في دراسات على الموضوع ده، في دراسات على قرار 181، ومعروف ليه روسيا تبنت الموقف اللي خدته، وليه الولايات المتحدة إدارة ترومان صوتت. وده تفسيري أو قراءتي البسيطة في الموضوع ده. فأنا بعترف إن أنا مش بقدم إجابة شافية يعني على الموضوع ده، بس أنا يعني رأيي إنه هو باختصار إنه بريطانيا ما كانتش متفقة تماما مع موضوع التقسيم، وكانت محتارة تاخد ايه، فقررت انها تمتنع عن التصويت، ما صوتتش ضده وما صوتتش مع الموضوع. موضوع مونتفيوري بيتقال عليه كتير، وانا قريت شوية جوابات لمونتفيوري في دار الوفاء القومية في مصر. ما فيش فيه كل الكلام ده، ده كلام بيتقال، كلام سجالي ملوش اساس من الصحة، انه محمد علي وافق. محمد علي ما وافقش على إقامة، على توطين اليهود في فلسطين. كل ممكن نتكلم عنه بخصوص محمد علي في فلسطين إن هو، ده موضوع في كتابي الجديد يعني هيبان، محمد علي كان واقع في حيص بيص في الشام. محمد علي احتل الشام من سنة 31 لسنة 48، في ال10 سنين دول ما فيش غير سنة ونص بس اللي ما اندلعتش ثورة ضده. فهو طول الوقت بيحاول ان هو يخمد الحرائق اللي بتندلع ضد حكمه. وكان بيوالي وبيحابي الموارنة والمسيحيين بشكل عام على الدروز والسنة. وده جزء من أسباب النزاع، يعني من تأجيج المشاكل الطائفية بعد الانسحاب المصري من الشام اللي انفجر بعد كده في دمشق سنة 60 61 يعني. بس ما كانش فيه يعني، يمكن كان فيه محاولة لمحاباة اليهود، وبالذات الحجاج اليهود، محاولة لاستمالة البريطانيين، لأن بريطانيا أعلنت نفسها إن هي زي ما فرنسا بتحمي الموارنة وزي ما روس بيحموا الأرثوذكس، فبريطانيا قالت ان انا بحمي الاقليه اليهوديه. فهو جزء من حسابات معقده، انه بيقول ان اوكي احنا هندي لليهود حقوق، وبالذات في الحجاج اليهود اللي جايين، بس مش توطين، ومش تملكهم ارض، ومش اعفائهم من ضرائب، ومش اي حاجه من الحاجات اللي محمد علي متهم بيها. وانتم عارفين رايي في محمد علي، انا ما بدافعش عنه ابدا، بس الكلام بتاع ان محمد علي كان متواطئ ده كلام ملوش اساس من الصحه، ولا في اي اساس من الصحه ان السلطان عبد العزيز او عبد المجيد، ولا طبعا عبد الحميد، كان سامح بفكر توطين اليهود. السلطان بيعتبر ان اليهود دول اهل ذمه، امانه في عنقه، اللي هم اليهود بتوع مملكته، بتوع دولته. بس السماح لليهود من جايين من أوروبا إن هم ياخدوا حتة من مملكته، ما فيش أي حاكم محترم هيوافق على ده. والشهادات عديدة، لأن السلطان العثماني، السلاطين العثمانيين عبد العزيز وعبد المجيد وعبد الحميد ما وافقوش أبدا على المشاريع الصهيونية اللي هي أصلا ما اتبلورتش غير في الثمانينات من القرن ال19. تمام يا دكتور. الإسلاميين، في واحد اسمه هائل الأمير كاتب كلام كتير عن محمد علي الموضوع ده، محمد ياسين. لا، الإسلاميين كلامهم ماشي عقائديا، يقولوا اللي هم بيقولوا، إنما جيب لي مؤرخ إسلامي محترم بيعتمد على وثائق بشكل علمي بيقول كلام نقدر نقبله. أستاذ محمد ياسين، أستاذ محمد السلام موجود؟ عليكم. تفضل أيوة موجود يا فندم. تفضل. شكر جزيل للدكتور خالد فهمي على هذا السرد الجميل الرائع من حيث التاريخ، يعني التاريخ المؤلم جدا جدا من حيث الأحداث طبعا. ويعني فعلا بقترح إن يعني محاضرة حتى تكتمل، يعني يكون فيها جزء تاني بعد إذن الدكتور خالد إذا وقته يسمح والإدارة، يعني لأنه يعني نمد الخط على استقامته زي ما بيقولوا. يعني شكرا لحضرتك بجد فعلا، وكتر خيرك على هذه المعلومات. أنا بس كان يعني من خلال السرد لاحظت إن بداية من وجهة نظري، يعني بداية الإشكال بدأت من وعد بلفور، ف وبعد وعد واضح إن وعد بلفور كمان كان يعني محطوط بشكل ممنهج إن الفلسطينيين مش موجودين على الخريطة زي ما حضرتك ذكرت. واستكمالا لده كله بريطانيا والدول الغرب كلهم وقفوا في السؤال هنا ليه؟ يعني ما هل ده ضغط من اليهود على الغرب؟ يعني ما كانش لسه النازية بدأت ولا في حاجة، في إشكال. ده سؤال مهم، سؤال مهم. وصل وصل. وطبعا احنا نقدر نفهم ده دلوقتي، امريكا بتعمل ايه مع اسرائيل، لكن في الوقت المبكر ده ليه؟ ايه السبب ان وهذا الاصرار لحد الحرب 48؟ ماشي. شكرا جزيلا لحضرتك، قبل شكرا جزيلا. ما تجاوب يا دكتور خالد، معلش حته بتاعت محمد ياسين النهائيه دي، ان احنا رؤيتنا للحدث دلوقتي بعد احنا معرفنا نتائجه غير رؤيه الناس اللي كانوا موجودين معاصرين بيه، فدي حته. اتفضل يا دكتور. أولا أنا مستعد لو إدارة الندوة عايزين محاضرة تانية، ده شيء يسعدني طبعا، لأنه أنا يعني وقفت في النص. فلو وطبعا الجزء المتأخر طبعا هو اللي احنا عايشينه دلوقتي، بالذات التأريخ لغزة بالذات، يعني ده موضوع محتاج له محاضرة مستقلة. فممكن لو إدارة الصالون عندها الاستعداد، أنا برضو عندي استعداد، شيء شرفني ويسعدني. وأنا يعني سعيد جدا باللي بيعمله جمال في الصالون، لأن ده شيء مهم لينا. يعني أنا مقدر قد إيه إن إحنا غايب عننا الوعي ده، وده جزء مننا، مسؤوليتنا إحنا كمؤرخين، إحنا مقصرين. أنا بعترف نكتب كتب مجعلصة وصعبة ومهمة، بس ممكن يكون كمان ناقص إن احنا نتوجه بعلمنا بشكل بسيط بس دقيق للجمهور العام. وعد بلفور مدروس بشكل عميق، وأسباب إنجلترا لإصداره مدروسة، وفي نظريات مختلفة. أنا تطرقت لفكرة معينة يمكن ما بلورتهاش بشكل كافي، خليني ألخصها مرة تانية. بريطانيا مزنوقة زنقة مهببة وقت الحرب، بتنهزم وبتحاول ان هي تفكر بعد الحرب هتعمل ايه، وكمان ازاي تكسب في الحرب. ففكرة فتح جبهة جنوبية، حملة جاليبولي سنة 15، ودعم الثورة العربية الكبرى باسم الشريف حسين، كانت محاولتين لفتح الجبهة دي. من هنا بيبتدي الاهتمام ب المنطقة دي اللي هم شايفين ان هي حيوية لممتلكاتهم. ده موضوع يعود للقرن ال19 ويعود لقناة السويس. من وقت حفر قناة السويس سنة 1876 تحولت السياسة البريطانية كاملا. قبل حفر قناة السويس كان العقيدة الجيوستراتيجية البريطانية هو ان ممتلكاتنا في الهند اللي هي دورة التاج بتاعتنا نحافظ عليها بالحفاظ على وحدة أراضي الدولة العثمانية. لو الدولة العثمانية انهارت، الروس هيتوسعوا جنوبا وهيخلخلوا تحكمنا في الهند. أما قناة السويس اتشقت، ابتدى الإنجليز يقولوا لا، ده إحنا طريقنا للهند ما بيمرش عبر الدولة العثمانية، بيمر عبر قناة السويس، وبقى ده شويان أساسي للتجارة الإمبراطورية وللحفاظ على وحدة الدولة الإمبراطورية البريطانية. ومن هنا كان الاحتلال البريطاني لمصر 82، ومن هنا كان الاحتلال البريطاني للسودان سنة 99 1999، ومن هنا كان يعني فالحفاظ على قناة السويس جزء أساسي من العقيدة البريطانية في الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى بدأت في أول أسابيعها بحملة عثمانية على قناة السويس. الغرض هو الاستيلاء على قناة السويس وإعادة احتلال العثمانيين لمصر وطرد الإنجليز من مصر. الإنجليز عرفوا يصدوا الحملة دي هي في يناير سنة 15، بس من وقتها وبقى عندهم هاجس، قناة السويس دي لو ضاعت مننا كل إمبراطوريتنا ممكن تنهار. ف محاولة إقامة منطقة خاضعة للنفوذ البريطاني في دائرة محيطها 100 ميل مركزها قناة السويس، ده كان فكر استراتيجي عسكري بريطاني بيتبلور وقت الحرب العالمية الأولى. من هنا حملة ألنبي سنة 17، إنه بنهاية الحرب عايزين نوسع من سيطرتنا من قناة السويس لدائرة قطرها 100 ميل، دي معناها المنطقة اللي بعد كده بقى اسمها فلسطين. طيب من هنا بقى يطرح السؤال اللي حضرتك بتطرحه، طيب ماشي بريطانيا تستولى على فلسطين ماشي، بس يدوها ليه للصهاينة؟ من هنا الموضوع معقد. الشغل اللي وايزمان بيعمله سنة 17 والانخراط في الأوساط الثقافية والفكرية والسياسية العليا في لندن، وبيحاول إن هو يبيع لهم الفكرة دي. إيه هي الفكرة من وجهة نظر بريطانيا؟ إنه لو اتعملت دولة خاضعة لينا، هم طبعا مش مدركين الصهاينة ازاي هيوسعوا والموضوع هيتطور ازاي في العشرينات والثلاثينات والصعود النازية، طبعا ده ما كانش في الحسبان، انما هم في بالهم في تفسير من التفسيرات لوعد بالفور، يعني انه زي ما بيعملوا في الاخر انه يدوا العراق للهاشميين تحت سيطرتهم، هيدوا فلسطين للصهاينة تحت سيطرته. ده شيء أقل تكلفة من الاستعمار المباشر، الاستعمار المباشر مكلف. فهم هينشئوا حركة تدين بالولاء ليهم، تكون خاضعة ليهم، يتحكموا فيها، وفي نفس الوقت تضمن ليهم مصالحها في فلسطين. ده منطق. المنطق الثاني، وان هم مزنوقين، هم بيصدروا القرار ده سنة 17 قبل ما الحرب بتنتهي، وهم عارفين ان هم وعدوا الفرنساويين بحاجة ووعدوا الشريف حسين بحاجة على نفس المنطقة دي، انما وعارفين التناقضات الموجودة في الثلاث وعود المتزامنة دي. هم بيعملوا ده ليه؟ ان هم مزنوقين، بيحاولوا يلاقوا حلفاء في لحظة هزائمهم المتكررة في الحرب ضد ألمانيا. التفسير الأخطر اللي هو مش الغالب، بس في ناس بتقول، وده أنا أشرت إليه، إنه جزء من وعد بلفور اللي بيوعد فلسطين لليهود نابع من معاداة سامية، من فكر معادي للسامية، إن إحنا نخلص من اليهود اللي في بريطانيا. من هنا الشرط الأخير اللي في الوعد، الوعد ده ما كتبش في يوم، ده نتاج مفاوضات شهور عديدة. في الشهور دي في ناس بتخش وناس بتطلع، وفي كلمات بتتحط وكلمات بتزيد. من الكلمات اللي بتزيد هي الكلمة اللي زودها العضو اليهودي الوحيد اللي في الحكومة، اللي انتبه لخطورة الوعد ده على اليهود البريطانيين. ليه؟ لأنه منتبه للأصول المعادية للسامية اللي موجودة في فكر معادي للسامية موجود. وبلفور ده نفسه قبل ما يبقى وزير خارجية كان رئيس وزراء قبلها ب10 سنين، وفي رئاسته للوزراء سنة 5 أصدر قانون هجرة يمنع المهاجرين اليهود إن هم يستوطنوا بريطانيا من شرق أوروبا. فده راجل معادي للسامية، هو نفسه بلفور ده اللي احنا فاكرينه بيحابي اليهود بيكره اليهود. فالوعد بلفور معقد، في جزء منه فكري وفي جزء منه عقائدي وفي جزء منه نابع أو نتاج اللحظة الحرجة بتاعت بريطانيا في الحرب العالمية الأولى، وفي جزء منه معادي للسامية وفي جزء منه محابي للسامية. ماشي يا دكتور، تمام. حضرتك في سياق الكلام انحست للتفسير الثالث اللي هو من طرف المعادلات السينية. تمام، استاذ جمال اتفضل. مساء الخير عليكم جميعا، شكرا دكتور خالد على المحاضرة الجميلة دي، وعندكم حق فعلا ان هي محتاجة اكتر من ندوة. هختصر، وان احنا بما ان احنا بنتكلم على تواريخ مفصلية، والدكتور خالد اشار من شوية ان احنا لازم نلجأ لعملية تبسيط المعلومة الأكاديمية للفرد العام حتى عشان نشرح له القضية بشكل ايه اوضح وقريب شوية من عقليته. بما ان احنا بنتكلم او يعني المفروض المتلقي الاساسي هو المواطن العربي او المواطن المتحدث بالعربيه بالنسبه لابحاثنا احنا التاريخيه في هذه الحاله، والدكتور خالد سردت من ناحيتين، من الناحيه السياسيه ومن ناحيه نعتبر شبه العسكريه في ذكرك لعمليات العصابات وبعد كده حرب 48. لكن النقطه الاساسيه اللي المواطن العربي متركز عنده القضيه عندها اللي هي الناحيه العقائديه. فالسؤال بتاعي باختصار، متى ظهرت في هذه التواريخ اللي الدكتور خالد يعني سردها لينا دلوقتي التاريخ العقائدي، متى ظهرت فكرة أرض الميعاد، خاصة إن هم كانوا بيناقشوا أراضي أخرى أو بلاد أخرى قبل الـ قبل قبل الكلمة ضايع مني باللغة، قبل إن هم يعني ياخدوا القرار النهائي إن هم يقرروا أن تكون فلسطين هي الأرض اللي اختاروها حتى تكون وطن لليهود بحسب وعد بولفورد اللي في سنة 1917. دلا يعني السؤال الرئيسي بتاعي، فأنا مش عايز أطول تاني عشان برضو أسيب فكرة شكرا يا استاذ محمد. شكرا، هو ده سؤال مهم جدا. مش دورك، بس ايه، هنجز السؤال بتاعك لان كان دور جميل. أنا بس آسف، أنا آسف، لا ولا يهمك، عادي اتفضل. أنا عديت على دور مين؟ عديت على دور مين؟ خلاص يا عم محمد، معلش أنا انا آسف. ولا يهمك حبيبي، مفيش مشاكل، اتفضل يا دكتور. ده سؤال مهم جدا، وهو سؤال ملغز الحقيقة، لأنه الحركة الصهيونية هي حركة في النهاية علمانية مش حركة دينية، بس في نفس الوقت هي حركة دينية بتكلم اليهود بالشكل المعقد اللي أنا قلته، بتحول اليهود من جماعة دينية إلى جماعة قومية، وبتقول إنه حل مشكلة اليهود في أوروبا مش بالتمسك بدينهم. يعني كان في ناس بتقول كده، بتقول احنا يهود مضطهدين وكل حاجة، بس المهم ما ننساش هويتنا ونؤكد على تمسكنا بعقيدتنا وبممارستنا لطقوسنا. الصهاينة اللي احنا شفناهم في الصورة، هرتزل وغيره، اكشلي في حقيقة الأمر بتحكمهم علاقة ازدراء مع اليهود المتدينين دول، وبيقولوا لليهود المتدينين دول هتودوا نفسكم في داهية، أحسن ليكم ان انتوا تنسلخوا عن طبيعتكم الدينيه، وبلاش اللغات اللي انتوا بتتكلموها، اليدش والعبري، ما كانوش بيتكلموا عبري، اليدش دي بيتكلموا فرنساوي، كلمه لغه محترمه بتاعت ناس متنورين، وتخلوا عن خلفيتكم الدينيه. وهم كانوا بيتباهوا ان هم يهود منصهرين assimilated، وما بيلبسوش لبس يهودي، هم علمانيين. انما في نفس الوقت هم بيكلموا اليهود المتدينين دول. فجزء من مشاكل اليهودية الصهيونية ان هم بيقولوا بالظبط النقطة اللي حضرتك طرحتها، انه احنا ناس علمانيين بس عايزين نرجع لارض الميعاد. وارض الميعاد ده كلام عقائدي بتاع اليهودية اللي هم بينسلخوا عنها. ف وبيقولوا انه اليهود جماعة عرقية، بس هي طبعا جماعة عرقية مرتبطة بالديانة اللي اسمها اليهودية. فالتناقضات موجودة وهي مش محلولة لحد النهاردة. يعني لحد النهاردة الجزء الأساسي من تناقض المشروع الصهيوني إنه زي التناقض الأساسي بين ديمقراطية إسرائيل ويهوديتها. أنتوا دولة ديمقراطية مفتوحة للكل، ولا دولة عرقية مقفولة لعرق واحد بس؟ ده جزء من التناقضات اللي احنا ما اتكلمناش عنها يعني. بس ووضع كمان اليهود المتدينين، يعني الدولة أما أنشئت بعد كده أنشئت على أيدي يهود علمانيين، وبيصدروا وبيحتقروا اليهود المتدينين. بس بمرور الوقت اليمين اليهودي بيصعد، بالذات بعد حرب 67. واليمين المتدين وبيمتزج التطرف العقائدي اليهودي بالمشروع القومي اللي هم كانوا فاكرين ان هو مشروع علماني. فلو حضرتك متلخبط عندك حق، التناقض انا مش عايز احله، التناقض ملوش حل، التناقض كامن انه ده مشروع علماني تنويري بس بيستخدم مصطلحات دينية، منها مصطلح أرض الميعاد. إنما المهم في الموضوع إن إحنا نؤكد على إن اللي قام بالمشروع الصهيوني مش رجال دين، ما كانش نابع من جوه العقيدة اللاهوت اليهودي. أنا مش عارف بالظبط اللاهوت المصطلح يبقى اسمه إيه بالدقيق يعني، بس مش جاي من جوه الفكر الديني توراتي. التوراتي اليهودي في القرن ال19. هو جاي من، بالعكس، جاي من فكر مناهض للفكر اليهودي المتدين العقائدي، وشايف انه الحل حل سياسي، مش تمسك بالعقيدة، مش تمسك بالإيمان، مش تمسك بالأصول، مش الرجوع لأصول الديانة، مش التمسك بممارسة العقائد الطقوس الدينية. الناس دي مش مؤمنة حتى، ما بتمارسش طقوس دينية. هرتزل وزمايله دول مش رجال دين، فبس بيستخدموا مصطلحات دينية. توظيف سياسي، وكمان فيه اليهود المعادين للصهيونية كمان. تفضل يا أستاذ جمال. محمد التداوي ما خدش دوري ولا حاجة، هو السيستم اللي اداله الفرصة، لأن كل ما أدخل أقول لأحمد خفاجي حاجة فالسيستم يقوم شايل إيدي يقول لي أنت اتكلمت بقى نزل إيدك، فينزلوا إيدي يعني. بريء هو بريء. أولا أنا بشكر الدكتور خالد فهمي يعني على قدرته الجميلة على السرد وعلى الحكي. وأنا بقول إن خالد فهمي من الذين يبنون في صالون تفكير، من مبادرة من البداية خالص، هو ودكتور شريف يونس ودكتور وليد الخشاب والدكتور أكمل صفوت المفكر اللي بيستخبى فبشكره مرة أخرى. الحاجة التانية إنه إحنا ممكن نعمل الجزء التاني يوم 4 فبراير، لحد 4 فبراير، يعني أسبوع من بكرة لو جدولك يناسبك، يعني مش لازم ترد دلوقتي، ممكن بعدين بينا وبين بعض، يعني لو الوقت يبقى مناسب لك، لأن فعلا الناس عايزة تكمل السرد يعني. الحاجة التالتة لأحمد خفاجي، في ناس بتكتب أسئلة على يوتيوب، فعايز برضو إيه إن أنت تديهم الفرصة إن هم صوتهم يوصل برضو كمان. بالنسبة لي أنا بقى لسؤالي، الحتة بتاعت هي حتة هامشية مش ضرورية قوي في اللي إحنا بنتكلم فيه، بس يعني لو تشير إليها، مسألة سيطرة آل سعود النجديين على الحجاز، يعني الشريف حسين كان هو اللي بيتعاون مع الانجليز وقام بالثوره العربيه ضد الترك، وطبعا هم كانوا بيحاولوا ويكافئوا اولاده بشرق الاردن وبالسوريا وبالعراق بعد كده، لكن يعني لو تدي برضو اشاره على الموضوع بتاع سيطره النجديين على الحجاز. النقطه بقى الاساسيه بتاعتي انا، يعني احنا دلوقتي لما نقارن بين الاجتماع هنسميه اليهودي الصهيوني في اوروبا وطريقه اجتماعهم وتنظيمهم والاجتماع العربي، يعني ما احنا عندنا برضو حصل ايه المؤتمر العربي سنه 20، واتعملت اللجنه العربيه واتعمل، فعايز لو طبعا مش مجال دورك انت تحلل اجتماعيا، بس اقصد ان ازاي الاجتماع بتاعهم بينجح والاجتماع بتاعنا بيفشل، لان ده ممتد بعد كده في كل حتى المواجهات العسكريه زي ما اتكلمنا على 48. طبعا هم كانوا اكثر حداثه لان كان في فيلق بيشارك في الحرب العالميه الثانيه مثلا من الـ الناس اللي كونت بعد كده الجيش الاسرائيلي بمقارنه بالجيوش العربيه، لكن لما نيجي في مواجهه مثلا زي 67، مش هي مجالها محاضره النهارده، يعني هلاقي برضو اجتماعنا العسكري احنا يعني في حاجة في اجتماعنا، مش بس نجاحهم ومساندة القوى الغربية الممثلة في الدولة في بريطانيا او في امريكا حاليا دلوقتي للموضوع. فلو عندك ملاحظات على طريقة تنظيمنا اجتماعيا كمجتمعات، هنا بقى مش بنتكلم على دول يعني، والشكر الجزيل مرة اخرى يعني على المحاضرة الماتعة. شكرا يا جمال، سؤال مهم جدا. في الأول بس أنا 4 فبراير مش فاضي، عندي صديق عزيز عليا جاي هيزورني فهكون مشغول معاه. وبخصوص آل سعود خلينا نأجله للموضوع الجاي، لأنه ده يعني بيتبلور في فترة بعد كده، بالذات في الخمسينات. يعني موقف آل سعود بيبقى مهم بعد كده. إنما الفرق بين المجتمعين طبعا ده سؤال حيوي ومهم. أنا لسه مخلص قراية، وبعترف إني أول مرة أقرأ كتاب غسان كنفاني عن ثورة فلسطين الكبرى سنة 36، وناقشته الكتاب مع حازم جمجوم اللي منكم تابعني قبل كده على كلاب هاوس، كنا عملنا مناقشة مع بعض. حازم ترجم الكتاب للإنجليزي في ترجمة رائعة، فدي كان أول مرة أقرأ الكتاب ده، والحقيقة كان من أهم الدراسات اللي بتوضح لي أو بتلقي ضوء ممكن يجاوب على السؤال ده. جزء من الاختلاف هو اختلاف القيادات، قيادات العربية زي ما أنا أشرت في أكثر من مرة في النهاردة، قيادات رجعية محافظة بتحاول إن هي تتمسك بالدور اللي كانت بتلعبه في وقت تحت الدولة العثمانية. دول الأعيان الأشراف اللي كانوا بيسروا عملية تحكم اسطنبول على الدول والمجتمعات العربية، وهما بيحاولوا ان هما يعيدوا او يتمسكوا بنفس الدور ده في ظل الوضع الجديد. وبالتالي ولائهم مشكوك فيه، ولائهم لمجتمعاتهم مشكوك فيه، هو ولائهم لاسطنبول ولا ولائهم للفلاحين اللي هم بيتحكموا في قوتهم. أما الانتداب بيجي جزء من القيادات دي، النشاشيبي والحسيني والعائلات الكبيرة، منزعج من حاجتين، منزعج من ثلاث حاجات، منزعج من المشروع الصهيوني، منزعج من الناس الجديدة دي اللي اسمهم الإنجليز، ومنزعج كمان من القيادات البازغة اللي أهمهم واحد زي عز الدين القسام، أو اللي ما لهمش اسم حتى، اللي التاريخ ما حفظ لناش أسمائهم، اللي هم عملوا اللجان الشعبية في سنة 36 و37. دي قيادات جديدة، وطبعا الحركة العمالية الضعيفة بالحزب الشيوعي الفلسطيني الضعيف اللي برضو بيزعزع تحكمهم في مجتمعاتهم العربية. وكثير منهم قرر في النهاية ان هو يقامر على علاقات أوثق مع سلطات الانتداب، ودي طبعا سمة من سمات كل حكامنا. وأنا بسأل السؤال ده من وقت محمد علي، يعني السؤال ده ليه مجتمعاتنا مش قادرة إن هي تفرض سلطتها على حكامنا، وما بيجوا حكامنا بيستقوا بالغرب علينا. وشايف ان التفسير اللي بيعرضه غسان كنفاني هو تفسير اقتصادي احسن تفسير، انه في النهايه وده الفرق الكبير بينهم وبيننا، هم جايين الصهاينه والانجليز اقتصادهم مزدهر اكتر، متطور اكتر، قاعدتهم الانتاجيه أقوى، رأس مالهم أعمق، وقدرتهم على إنشاء اقتصاد جديد بمواني وخطوط سكة حديد ومصانع ومؤسسات قضائية وعسكرية وأمنية تحمي الاقتصاد الوليد ده أقوى من الاقتصاد الفلسطيني الموجود. ده اقتصاد رأسمالي صناعي، وده مازال اقتصاد إقطاعي زراعي بيحاول إن هو يلحق، بس في ظروف غير متوائمة أو متكافئة، لأنه السياسة الاقتصادية اللي حطها نظام الانتداب بتحاربه وبتحطمه بشكل ممنهج في العشرينات والثلاثينات والاربعينات. والاقتصاد اليهودي البازغ على قد ما هو وليد واصغر في السن، انما اقوى بكتير لرأس المال اللي جايبه من الخارج وللاسواق اللي بيفتحها في الخارج، ولسياسة تجارية ضريبية جمركية الإنجليز بيستخدموها لدعمه ولتحطيم الاقتصاد الأصيل اللي موجود الفلسطيني. وكل المحاولات اللي كان ممكن إن هي تصهر الاقتصادين في بعض وقدت لأسباب أيديولوجية، الصهاينة مش عايزين عمال عرب برغم إن هم ممكن اقتصاديا يكونوا أوفر ليهم، وعايزين يفصلوا الاقتصادين عن بعض، والحركة العمالية اللي كان ممكن تندمج فيها العمال العرب مع العمال اليهود تحت لواء حزب شيوعي مثلا موحد ضعيفة. وعوامل الجذب العقائدي اللي هو الصهيوني أقوى من قوى السوق. فبتاخد العمال اليهود وبتمنحهم من الاشتباك مع العمال العرب في إنشاء نقابات أو حزب يناهض المشروع الصهيوني الرأسمالي البازغ. فنتيجة كل ده إنه القيادات العربية ما عندهاش ظهير اقتصادي تعتمد عليه ولا تكون مرهونة بيه، وبالتالي بتعلق أملها ومستقبلها ومصالحها بالمستعمر، وتشوف إنه مستقبلها في الثورة العربية بتاعت 36 بتيجي تهددهم وبتقول لهم إنه لو كملتوا في السكة دي هنطيح بيكم، فبيحاولوا يلعبوا لعبة مهادنة ويتزعموا الثورة، وبتيجي القيادات العربية بتاعت الملك فاروق والملك سعود والملك حسين والملك فيصل بتاع العراق توئدهم وتقول لهم ائتمروا بأمرنا احنا وارموا تقلكم ورا الانجليز، وهم بيحبوا الانجليز وهم شايفين كل الحل في لندن ونروح نعمل مؤتمرات في لندن عشان نحل المشكلة دي، في حين ان القضية قضية محلية، قضية صراع عسكري محلي. فهي مأساة بالمعنى ده، في عوامل استعمار عنيف اللي الانجليز عملوه في بريطانيا ما اتعملش في ايرلندا، ما اتعملش في الهند، القمع للثورة فظيع، والهندسة بتاعت النظام الانتداب اللي وقدت أي محاولة لظهور قيادات جديدة عنيف، المشروع الصهيوني عنيف جدا، وتخاذل القادة العرب اللي هم الدول العربية وتواطؤهم مع قيادات رجعية عربية، فكل ده مخلي إمكانية إن يحصل تكوينات عربية، تجمعات عربية عسكرية أو اقتصادية أو نقابية تقاوم المشروع الصهيوني محكوم عليها بالفشل. ماشي دكتور، دكتور وليد الشاب اتفضل. أستاذ أحمد، وشكرا يا جمال، وشكرا يا خالد على المحاضرة الجميلة الممتعة من حيث الأداء ومن حيث المضمون. طبعا في حاجات كثيرة الواحد يحب يتناقش فيها ويسأل فيها، بس للاختصار يعني أنا لفت نظري الكلام عن التحورات والتطورات والتغيرات على مدار تاريخ الحركة الصهيونية، يعني إن هي كانت مبتدية كفكرة مرتبطة بإنه ندور على أي مكان للوطن القومي، وبعدين بعد كده ركزوا على فلسطين، كانت مبتدية كحركة أوروبية ضعيفة نسبيا، وبعدين مع التحالف مع بريطانيا، وبعدين مع أمريكا خدت أبعاد تانية. وفي نفس الوقت طبعا يعني مستمتع بالعرض المرتبط بالمنهج العلمي والمادي، يعني ما فيش كلام عن المؤامرات مثلا او عن كلام العاطفي عن التخاذل يعني تخاذلنا في مواجهة عزيمتهم، وانما بيبان من العرض انه مسألة مصالح، وانه يعني التقاء مثلا مصالح البريطانيين مع مصالح الصهاينة هي اللي خلقت الظروف اللي كانت حاسمة حوالين الحرب العالمية الأولى لدعم المشروع الصهيوني. أنا سؤالي كان مرتبط بمسألة التغيرات والتحورات في المشروع الصهيوني واستقبالنا ليه في العالم العربي، لأنه الواحد بحكم إنه بيتعامل مع مؤسسات علمية غربية بيشوف إنه صورة الصهيونية في الغرب أكثر تعقيدا وأكثر تنوعا عن الصورة المعتادة عندنا في العالم العربي، يعني في ناس بيشوفوا إن المشروع الصهيوني ده مشروع تحرر وطني، وفي ناس بيشوفوا إنه مشروع له أبعاد اشتراكية أو أبعاد تانية تحولت إلى اليمينية. لفت نظري لما أشرت لهرتزل مثلاً، إنه هرتزل في كتابه العمدة بتاع الدولة اليهودية، هو كان بيتصور الدولة اليهودية باعتبار إن هيكون لها قائد زي موسى، وكان بيسميه يعني الضامن والحاضن بمعنى ما، يعني جاستور. وانه في النهايه الدوله الاسرائيليه اتعملت سنه 48 ما اتعملتش بالشكل ده قد ما كانت قياده جماعيه تشبه فكره مجلس الشيوخ الروماني او مجلس الشيوخ اليهودي. فده في حد ذاته بيتهيألي نموذج على التطورات المختلفه اللي حصلت في المشروع الصهيوني. فهل ممكن تقول لنا سريعا لو انت شايف انه التطورات بتاعت هذا المشروع الصهيوني سواء من ناحية الفكر، من ناحية التحالفات، من ناحية المؤسسات اللي بيعملها، هل هي دي سبب نجاحه ولا هي تحمل عوامل الفشل؟ وهل هي صدى لتطورات الاستجابة العربية للمشروع الصهيوني من مثلا تحالفات عشائرية قبلية محافظة تحاول تحارب اليهود قبل 48 إلى تحالف ما كان يسمى بالجمهوريات التقدمية في فترة التحرر الوطني حوالين عبد الناصر مثلا؟ شكرا يا دكتور. اتفضل يا دكتور خالد. شكرا يا وليد، سعيدني بشوفك أصلا وسعيد بسؤالك. بص يعني الـ احنا طبعا عندنا في كده وعي جمعي عن المشروع الصهيوني، تشوبه كتير من التعميمات والأفكار بس الحقيقة التاريخ الفلسطيني، الجامعي الفلسطيني للمشروع الصهيوني معقد جدا ومتطور جدا وعميق جدا أكثر بكتير. أنا في رأيي التاريخ الفلسطيني، عملية التاريخ الفلسطيني، المدرسة التاريخية الفلسطينية أكثر مدرسة متطورة عربية وأغزرها إنتاجا وأكثرها انفتاحا على مناهج بحث مختلفة، وأكثرها في رأيي عشان ما فيش دولة. جزء كبير من نجاحها وقدرتها على النقد الذاتي، نقد الزعامات الفلسطينية والشخصيات الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني، بس كمان دراسة المشروع الصهيوني، لأنه ده طبعا مشروع بيهدد الفلسطينيين وجوديا، وإدراكهم لده إدراك عميق وقديم. إنتاج مؤسسة الدراسات الفلسطينية إنتاج عظيم عظيم، يعني ما شفتش كمية البحث تاريخيا عقائديا جغرافيا فلسفيا أدبيا، مش ممكن. مجلة الدراسات الفلسطينية كل عدد منها أيا كان من يعني هو يتناول أنهي موضوع، مش فموضوع التطورات اللي حصلت للفكر الصهيوني دراسة فلسطينية بشكل كويس. بس سؤالك برضو سؤال مهم، لأنه هي حاجة ملغزة لما نفكر فيها. مشروع عنصري، وليد القرن 19، ما زال قائم. ما فيش دولة في العالم مبنية على فكر ديني إلا إسرائيل، وبتدعي إن هي الديمقراطية الوحيدة اللي في المنطقة. فالتعقيدات والتحولات والتمحورات يعني عميقة وملغزة. إزاي المشروع ده يفضل مستمر لحد النهاردة، وإن إسرائيل تقدر إنها تعمل اللي هي بتعمله ده النهاردة؟ ممكن الواحد يتكلم على إزاي إنه المشروع الصهيوني بالنسبة لناس معينة كان مشروع تحرر وطني، وهم طبعا بينظروا ليه كده انه حرب 48 هي حرب الاستقلال، عقيده الاسلحه الطاهره، the purity of arms، ما اعرفش بالظبط بيتقال عليه بالعربي ازاي، انه عمرنا ما احنا ما حاربنا حرب الا ولها اسباب اخلاقيه، وان احنا اكثر جيش في العالم بيلتزم بمعايير ده مش حجج بيقولوها، دي عقيده هم مقتنعين بيها، احنا شايفينها بعيننا بتنهار، وازاي هم مش شايفين ده، وازاي ان المجتمعات الغربية بتسمح بده. انا مش دارس ده بشكل كافي، ما عنديش إجابة كويسة لسؤالك. عندي إجابتين، واحدة منهجية إن الموضوع زي ما أنت قلت بيتطور. هرتزل مش هو اللي أسس دولة إسرائيل، مش هو أول رئيس لدولة إسرائيل، وإن الدولة اتعملت بشكل غير اللي هو كان متخيلها، وإن في قيادات وفي تطورات وفي حاجات بتحصل في الأثناء. إنما في فكرتين طول الوقت موجودين، إنه السكان الأصليين بيشكلوا مشكلة، ومشكلة دي ما نقدرش نتغاضى عنها. فإحنا حلينا مشكلة اليهود في أوروبا، أو افتكرنا إن إحنا حليناها، ما حليناهاش منهجيا أو فلسفيا. إحنا ما شفناش مع المعادلات السامية، إحنا قبلناها as a given وحليناها بإن إحنا هنسيب لكم أوروبا ونروح حتة تانية. أما راحوا حتة تانية بقى عندهم مشكلة الفلسطينيين، فمشكلة اليهود افتكر إن هم حلوها وطلع لهم مشكلة الفلسطينيين. من هنا في اختلاف في من اتجاهين، في اتجاه رومانسي في الأول إنه بمرور الوقت الفلسطينيين هيقبلوا وجودنا لأسباب حضارية أو اقتصادية، هيؤمنوا إن إحنا متقدمين عنهم وإن إحنا بوسعنا إن إحنا ننهض بمجتمعهم، وهم في النهاية هيستفيدوا. وده كان فكر رومانسي قضي عليه من اليمين الصهيوني اللي هو جابوتينسكي، مؤسس اليمين أو الصهيونية المجددة ريفيجنست زاينزم، اللي هو نواة حزب الليكود الحاكم النهارده. فكرهم كان لا يا جماعة، بيقولوا لزمايلهم الرومانسيين دول انتوا رومانسيين، احنا لو فلسطينيين هنحارب اي حد جاي ياخد ارضنا. اي سكان اصليين مش هيقبلوا ان حد يجي ياخد ارضه، فاحنا لازم نتوقع مقاومة، ولا يمكن الأهل الأرض يقبلوا بوجودنا إلا بالقمع. إحنا لازم نكسر مش بس مقاومتهم، لازم نكسر نفسهم، لازم نكسر رغبتهم، أو جابوتينسكي بيقول لازم نكسر أملهم في الانتصار، مش قدرتهم على الانتصار، لا أملهم إن هم ينتصروا. فجزء كبير من العقيدة الصهيونية اللي اتطورت بقت، واللي هي دلوقتي الـ الـ الـ اليمين الحاكم لكن الليكود الحاكم، انه لا لا لا مفيش سلام، وسيلتنا فده دي فكرة ما اختلفتش، اتمحورت شوية، بس فكرة انه لازم نستخدم عنف للبقاء ده جزء أساسي في العقيدة الصهيونية. الجزء الثاني هو ضرورة الاعتماد على قوى عظمى خارجية. وأنا هنا تحضرني كلمة كتير بستشهد بيها، للأسف مش محضر السلايد، بس عندي سلايد في باوربوينت تاني في من حوالي 10 سنين، مش فاكر بالضبط سنة، يعني كان نتنياهو في الحكم، كان رئيس وزراء يعني في ال10 سنين اللي فاتوا، وكان في حاملة طائرات أمريكية جاية تتزود بالوقود في حيفا. طبعا حامل الطائرات ده حاجة كبيرة، يعني مش مركب صغيرة، فده يعني فقرر يروح بنفسه كرئيس وزراء يزور حاملة الطائرات دي، ويعني وقام قال كلمة أنا لقيتها غاية في الدلالة. قال أنتوا حاملة الطائرات جاية هنا، أهلا وسهلا بيكم ونزودكم بالوقود اللي أنتوا عايزينه، بس أنتوا ليه جايبين حاملة الطائرات؟ إحنا حاملة طائراتكم. ده رئيس وزراء الدولة بيتباهى بأنه دوره هو حماية مصالح دولة تانية، بيقول ده على الملأ، ده بيفتخر بده، مش بس بيقوله على الملأ. وده في النهاية مربط الفرس. يعني مش عايز أقلل من قيمة حاجات تانية كتيرة، بس إسرائيل، أنا عارف الكلام ده واخد منحى ناصري، وأنا بلوم عبد الناصر في عدم إدراكه لخطورة المشروع الناصري بالمناسبة يعني، وعدم إدراكه لتعقيد المشروع الناصري وطبيعة إسرائيل. بس في المجمل كلامه عن إسرائيل حقيقي وصحيح ودقيق. إسرائيل بتدافع عن مصالح دول تانية، في الأول بريطانيا زي ما قلنا، وبعدين الولايات المتحدة، بغض النظر أنهي إدارة بتيجي في واشنطن. والموضوع مش اللوبي الإسرائيلي الصهيوني في واشنطن، موضوع أعمق، إنه الأهداف الولايات المتحدة في المنطقة دي، سواء وقت الحرب الباردة أو بعد الحرب الباردة، إسرائيل بتحميها، وهو رئيس الوزراء بيعترف بده وبيفتخر بده وبيقول إحنا حاملة طائراتكم في المنطقة. فدي سمة معرفش ده تانية من سمات العقلية الصهيونية اللي أنا بلاقيها ما بتختلفش، تختلف يعني هنروح للسلطان العثماني أو القيصر الألماني أو الإمبراطورية البريطانية أو الولايات المتحدة، إنما إحنا ما نقدرش نفضل في المنطقة دي إلا بقوة سلاح ومعونة خارجية. أنا بفتكر يا دكتور عبد الوهاب المسيري لما كان بيتكلم عن مفهوم او مقوله الجماعه الوظيفيه. عبد الوهاب المسيري في الموسوعه بتاعته الاستاذه مها وبعدها الاستاذه نهله وبعد كده ناخد الاسئله اللي موجوده في اليوتيوب عشان اتفضل يا استاذه مها. اعملي مساء اميوت. الخير. مساء الخير. صوتي مسموع؟ اتفضلي اتفضلي حضرتك. طبعا سعيدة جدا إن أنا موجودة معاكم في المحاضرة الجميلة دي، ممتعة. تابعت كل محاضرات الدكتور خالد ومفيدة جدا ومستمتعة بيها جدا. فأنا في الأول عايزة أقول أنا فهمت إيه من المحاضرة دي. إحنا طبعا بنتصدم لما بنكتشف إن بس باختصار يا مها الله يكرمك عشان الوقت، وفي ناس حاضر في أسئلة في اليوتيوب لسه. إن فكرة رومانسية حالمة اللي هي بتاعت هرتز دي، اللي هو أسس لدولة إسرائيل، إزاي ببساطة كده بتتحول لواقع إلا إذا كان وراها فعلا قوة عظمى. ففكرة إن القضية دي، قضية فلسطين، ما زالت حية بسبب ان الشعوب العربيه هي اللي بتدعمها، الشعوب بس. وانا ولكن بالنسبه للانظمه هي كده من زمان، من قبل 48 كمان، هي عميله، هي فاسده، هي مساهمه في قيام دوله اسرائيل. انا كده فهمت صح؟ ماشي، شكرا يا استاذ. انا مظبوط مظبوط. استاذ خالد، انا السؤال بتاعي بقى، لو دعم الشعوب العربية للقضية الفلسطينية مش منطلق من عقيدة، ما هوش دعم منطلق من العقيدة الإسلامية، تفتكر كانت هتعيش؟ لو دعم الشعوب العربية لقضية فلسطين مش نابع من عقيدة إسلامية، هل كان هيستمر؟ ده السؤال حضرتك؟ أيوة. يعني لو هو من منطلق إنساني زي مثلا الدول، بعض الشعوب الغربية اللي هم يعني متضامنين مع غزة ومتألمين اللي بيحصل إنسانيا، هم مش مسلمين زينا، لو إحنا كان دعمنا ده إنساني فقط، إحنا طبعا مش واصلين للمستوى ده لسه. فإحنا ما فيش عندنا غير فكرة إن ديننا بيقول إن إحنا لازم ننصر المسلمين اللي زينا. لو الفكرة دي والفكرة دي بيتقاطع معانا فيها الإسلاميين والإخوان. لذلك بنلاقي إن في ناس مننا دلوقتي ضد حماس وضد غزة وضد كل ده لمجرد إن الإخواني ده بيدعمها. فأنا لا اه انا يمكن فهمت. أبقى معاه، لا يمكن أبقى معاه في نفس الخندق أبدا في أي قضية. ما بيفرقش بإن إن مش لازم هو يبقى، ما دام هو إخواني يبقى لازم هو غلط على طول الخط. هو ممكن أنا وهو ندعم القضية دي لأن الحق معاه، لأنها قضية عادلة. بس إنما هم بيشوفوا إن لا، إخواني بيدعم القضية دي يبقى أنا لازم أقول ماليش دعوة بيها، أنا ماليش علاقة بيهم، أنا معرفش الناس دي. فأنا شايفة مفهوم بناء عليه مفهوم. السؤال لا، بتاعي بقى لهو. سؤال حضرتك مهم جدا يا أستاذة مها، سؤال حضرتك مهم يرتبط بحاجتين، يعني اللي هو نمشي إزاي، نتعاون مع الإخوان ولا نفكر في الموضوع بشكل ديني، بس كمان نفكر في الموضوع أصلا إزاي. ففي منطق ديني، في ناس كتير فاكرين ان الصراع على فلسطين وان الصراع الصهيوني الفلسطيني اساسه صراع ديني، زي ما في ناس فاكرة انه مشاكلنا مع الحداثة او مشاكلنا مع الغرب هي مشاكل حضارتين، بين حضارة إسلامية وحضارة غربية مسيحية. أعتقد إنه اللي أنا حاولت أقدمه النهارده، أنا ما جبتش سيرة ولا آيات قرآنية ولا كلام ديني، بالعكس أنا طول الوقت بقول يا جماعة الموضوع موضوع مصالح. فأنا ده نقطة البداية بالنسبة لي. أنا قراءتي لتاريخ الصراع ده نابعة من قراءة المصالح، مش إن أنا هبتدي من 2000 سنة اليهود كانوا أسسوا فعلا دولة ولا لأ، وهل فعلا ربنا وعدهم بده ولا، يعني ده كلام لاهوتي ديني في رأيي مش مدخل دقيق ولا سليم لفهم الصراع ده. لو أنا في رأيي، وأنا بالمناسبة ده موقفي مع الإخوان، أنا خلافي مع الإخوان كان مش، لو تفتكروا زمان وقت الثورة لما جه واحد اسمه خالد فهمي مسكوه دار الوثائق، والناس افتكروا انه انا واصحابي قعدوا يقولوا لي لازم نتصدى لاخوان الدار الوثائق، انا كان رايي مش دي القضيه، مشكلتي مع خالد فهمي الدكتور خالد فهمي اللي كان ماسك دار الوثائق مش ان هو اخواني، مشكلتي معاه ان هو متحالف مع الجيش عشان يقفل دار الوثائق قدامي. اول حاجه عملها انه زود اجراءات الامن وجاب واستدعى السيسي لما كان لسه وزير دفاع ووزير رئيس مخابرات، وقال له ابعت لنا مندوب عشان يحمي دار الوثائق. بمعنى آخر الموضوع مسألة مصالح ومواقف مش مسألة عقيدة، ده خلافي مع الإخوان. وبالتالي لو أنا شايف إن الإخوان أو حماس أو أي جماعة دينية أو منطلقة انطلاق ديني في نزاع ده فهمها فهم مصالح، انا مش وتخطيطها وتكتيكها مش مبني على مواقف دينيه بس مبني على قراءه للمصالح، انا مستعد اتحالف معاها واشوف انت اخرك فين، هتمشي الموضوع ده ازاي. وبالهنا بنشوف زي ما حضرتك قلتي، يعني انتوا يمكن مش عايشين في الغرب بس يعني يا جماعة اللي بيحصل الامريكان اليهود دلوقتي هنا في امريكا، كمية التعاطف اللي جماعات كبيرة ومهمة ومؤثرة يهودية مع الفلسطينيين واقفين ضد اسرائيل واقفين ضد الحكومة في لحظة حرجة جدا، وبيدعموا وبيعملوا مظاهرات حاشدة يعطلوا بيها المرور في الكباري وياخدوا محطات سكة حديد في أوروبا وفي أمريكا، ده شيء مشهود بيه، ده شيء محترم جدا. وده بداية الحل في رأيي، إنه الموضوع ما ينظرلوش على إنه صراع بين المسلمين واليهود. وبعدين أنا زي ما حضرتك كنت بتقولي، أنا بنتصر مع الفلسطينيين المسيحيين. إحنا ليه ناسيين الفلسطينيين المسيحيين؟ وليه ناسيين الفلسطينيين اليهود؟ وليه نسمح للصهاينة والإسرائيل إنها تتحدث باسم اليهود؟ أما يبقى يهود نفسهم كتير بيتنصلوا من العلاقة، ده شيء مكلف جدا وصعب عليهم جدا، لأن ده بيوقعهم في خناقات مش سياسية مع الأهل. أنا طلابي اليهود بيتخانقوا مع أهليهم على الحرب دي، لأن هم شايفين الموضوع من منطلق أخلاقي، ومن زي ما حضرتك قلتي من منطلق إنساني مش بشكل رومانسي. بالعكس، والموضوع التحول اللي حاصل زي ما حاولت اشرحه مش بسيط، ده موضوع معقد جدا. يعني بسيط بمعنى ان ده استعمار واحتلال، ده مشروع استعماري استيطاني احلالي، بيحلوا السكان الاصليين ويحطوا مكانهم سكان وافدين. ده موضوع عنف فظيع. واللي انا حاولت اشرحه ده حصل ازاي، ما حصلش ببساطة بس، والنظر ليه من منطلق عقائدي ديني في رأيي إخلال وتبسيط مخل، وبيدمرنا وبيضعف القضية وبيشتت جهودنا، في حين إن إحنا عندنا أنصار يهود محترمين ومسيحيين محترمين. وشفنا امبارح حكم المحكمة بما فيهم القضية الأمريكية نفسها، اللي احنا كنا كلنا فاكرين القاضي الأمريكي، كنتش عارف ان هي قضية واحدة ست يعني هتحكم لصالح القضية. ف مش عايز اقول ان الموضوع اخلاقي بس، بالعكس انا بقول الموضوع نزاع مصالح، مصالح جيوستراتيجية وعسكرية ومعقدة وبتختلف من عقد للتاني. واللي بيحمي القضية الفلسطينية في النهاية الفلسطينيين، مش الشعوب العربية ولا الأنظمة العربية ولا محكمة العدل الدولية. أنا كل ما بقرأ تاريخ الصراع ده كل ما بيزداد إيماني بحاجتين، إن مفيش قضية في العالم أعدل من القضية الفلسطينية، ولا في شعب بيعاني ولا بيكافح بشرف زي الشعب الفلسطيني. مفيش حاجة في العالم دلوقتي أهم من ده أخلاقيا قصدي. وأنا ما بقولش ده عشان أنا عربي، أنا بقول ده عشان اللي أنا شايفه. أكشلي بقول ده عشان أنا مؤرخ دارس، ومن واقع دراستي كل ما بقرأ أكتر كل ما بيزداد احترامي للشعب المناضل المكافح المرابط ده. احنا دلوقتي يا جماعه عدينا ال3 ساعات، فانا بعتذر للاستاذه نهله والاستاذ امين، وبعتذر للجماعه اللي معانا على اليوتيوب، الاستاذ نادر والاستاذ دكتور شريف والاستاذ علي حميد، نظرا لان الوقت امتد بينا اكثر مما اعتدنا يعني. وما دام في لقاء اخر مع الدكتور خالد، فانا ان شاء الله اوعدهم ان هم يبقى لهم الاولويه في تقديم اسئلتهم، وكذلك الاخوه اللي معانا على اليوتيوب برضه هيسجل اسئلتهم معانا، والاستاذ خالد على وعد ان هو دكتور خالد على وعد ان هو نلتقي معاه مرة أخرى، فأرجو أن أنتم تتقبلوا اعتذاري، وبنشكر كل اللي حضروا معانا النهاردة، شكرا جزيلا، ونلتقي معكم في لقاء قادم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر الدكتور خالد مرة أخرى، وبشكر الأستاذ أحمد خفاجي على الإدارة، وأحب أقول إنه بكرة الحد 28 يناير هيكون الجلسة الثالثة، وهنكمل فيها. يعني الدكتور خالد دخل على جزء منها النهاردة، هنكمل فيها بكرة دور بريطانيا في تأسيس ودعم الاستيلاء الغربي الصهيوني على فلسطين، هيقدمها الدكتور رشاد أنطونيوس، وهيدير اللقاء الأستاذ محمد عوض. فبكرة الساعة 8 بنفس المكان ندعوكم للحضور معنا. وبشكر الناس اللي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا الآن. بس عايز أشكركم كلكم، وأشكر أستاذ أحمد وأستاذ جمال وكل الحضور. شكرا شكرا جزيلا. يا دكتور، شكرا جدا دكتور، شكرا يا خالد، شكرا، تصبح على خير. وهنوقف التسجيل هنا.